إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأبلغكم أولاً اعتذار فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، فإنه قد عرضت له ظروف في مثل هذا اليوم ولا يستطيع الحضور، وسوف يكون معنا بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم، وسوف أتولى التدريس بإذن الله جل وعلا في هذا اليوم وفي هذه العشية المباركة في المدتين، مدة بعد العصر إلى المغرب وبعد المغرب إلى العشاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإعانة والتوفيق. كنا شرعنا أيها الإخوة في بداية اللقاء الماضي فيما يتعلق بضوابط فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا قد ذكرنا ضوابط متعددة في هذا الباب، وأجمل ما تقدم في النقاط الآتية. النقطة الأولى التي ذكرتها في الضوابط المتعلقة بفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا التحقق من ثبوتها، وذكرت أيضا أن تفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء ما ورد في كتاب الله جل وعلا، هذا هو الضابط الثاني. والضابط الثالث في هذا فهمها على ضوء الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والضابط الرابع الاستدلال بالآيات في مجال فقه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والضابط الذي ذكرته بعد هذا أن تفهم على ضوء ما ورد فيها من الناسخ والمنسوخ، ومنها أيضا أن تفهم مجتمعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعرف مشكلها وأن يعرف الجمع أو أن تعرف طريقة الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الضوابط التي ذكرتها أيضا معرفة أقوال أهل العلم في معنى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الضوابط أن يعرف سبب ورود الحديث، لأن معرفة سبب ورود الحديث من الأمور التي تعين بإذن الله جل وعلا على معرفته وعلى فهم معناه حق الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو التي شرحت فيها بعض الكتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الضوابط التي ذكرتها أيضا أن تفهم هذه الأحاديث على ضوء الآثار المنقولة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم من السلف الصالح. ومنها أيضا التأكد من دلالات ألفاظ الأحاديث والجمع أو الترجيح بين مختلف الحديث. ومنها كذلك عدم جواز تأويل الحديث وتفسيره إلا عن علم وفقه حتى ولو علم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أيضا أن أهل الحديث يقدمون عند التعارض رواية الفقيه العالم على رواية غيره. ومنها أيضا أخذ الحديث عن أهل الفقه فيه كما أوصى بذلك جماعة من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومنها كذلك أن الأصل في نصوص السنة أنها على ظاهرها أو على ظاهر معناها إلا لدليل يدل على خلاف ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ضابط مهم في الحقيقة، لأن النص النبوي الذي ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأصل فيه أنه يكون على ظاهره، فيفهمه الإنسان على ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا ثبت دليل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من فهم أحد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يؤول به هذا الحديث فإنه يصار إليه. وأما الأصل فإن الحديث يكون على ضوء أو يكون على ظاهره الذي صدر بلفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الضوابط أيضا التي ذكرتها فيما سبق مراعاة القواعد الأصولية في فهم النص النبوي، ومن أهمها دلالات الألفاظ كمعرفة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما شابه ذلك، كحمل الكلام مثلا على عرف المتكلم ويدخل فيه الضابط الذي قبل هذا، وأن العبرة بعموم اللفظ مثلا لا بخصوص السبب. وكذلك من الأمور التي سبق أن ذكرتها أن يربط النص النبوي بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية. ومنها أيضا مراعاة أساليب اللغة العربية ومعاني الألفاظ اللغوية والشرعية في فهم النص النبوي، فلا يمكن لنا أن نفهم النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغييب علم اللغة وما دلت عليه قواعدها وضوابطها وما شابه ذلك. كذلك من الضوابط المهمة في هذا الجانب أن يضبط النص ضبطا جيدا لمعرفة طريقة لفظه ولفهمه فهما صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الضبط أو اختلاف الضبط قد يؤدي إلى اختلاف المعنى. فمثلا ورد الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن كان في أمتي محدثون فمنهم عمر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني به إن كان في أمتي صلى الله عليه وآله وسلم أناس يلهمهم الله عز وجل الفهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد يصحف مثلا هذا اللفظ إلى قول إن كان في أمتي محدثون، والإحداث لا شك أنه من الأمور المعيبة التي يحصل بها مثلا إفساد في الدين أو إفساد في الشرع أو ما شابه ذلك. ولكن للأسف أننا نسمع كثيرا وبخاصة من الخطاب والواعظين وما شابه ذلك أو القراء في المساجد عقب الصلوات أنهم يخففون هذا اللفظ، ففي الحقيقة هذا التخفيف يؤدي إلى معنى آخر لم يقصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الضوابط المهمة لفهم النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلم علما يقينيا أن النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن تعارض العقل الصريح، لا يمكن أن تعارض العقل الصريح، فكل الشرع من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلها تدل على أن كلها موافقة للعقل الصريح. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه المشهور درء تعارض العقل والنقل، لأن النقل الذي جاء في كتاب الله أو جاء في الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يعارض العقول السليمة، قد يتعارض مع بعض العقول التي ساء فهمها أو كثر غلطها أو ما شابه ذلك، لكن أن يكون النص معارضا لفهم صحيح ولفهم صريح ولعقل صحيح فإن هذا لا يمكن أن يتأتى مع النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من الضوابط التي تذكر في لفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلم أن الأحكام التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها حكم، فمتى ما علمنا الحكم التي من أجلها صدرت هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك مما يعين على فهم هذه النصوص الصادرة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مهم أيضا، لأن أحكام الشريعة الإسلامية في الغالب لا بد أن تكون لها حكم ظاهر، فإن كانت لها حكم ظاهرة وعرفناها فإن هذا مما يعيننا بإذن الله عز وجل على فهم هذه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا لم تتبين لنا أو لم يظهر لنا وجه الحكمة في هذا الحكم الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك يحمل على التعبد لله سبحانه وتعالى، لأن الحكمة إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون غير ظاهرة، فإذا ما ظهرت لنا استأنسنا بها في معرفة الفهم الصحيح أو فهم هذا النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهما صحيحا. وأما إذا لم تظهر لنا فالله عز وجل من المعلوم أنه لا يحكم بحكم سواء كان واردا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا وله الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى. هذه الضوابط التي قدمتها هي أهم الضوابط المستنبطة من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى لفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي منتقات من عدد من كتب الشروح الحديثية وكتب مصطلح الحديث وكتب أصول الفقه وما شابه ذلك، وهي معينة بإذن الله جل وعلا على فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهما يقرب بإذن الله عز وجل معناها إلى الأفهام. وقد راعى أهل العلم رحمهم الله تعالى هذه الضوابط وغيرها من الضوابط عند شروحهم للأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واهتموا بذلك اهتماما بالغا في توجيه الأحاديث الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك لما جاءوا إلى تأليف المؤلفات في فهم وفقه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راعوا ذلك كما تقدم أشد المراعاة، وقد تنوعت الكتب التي ألفها العلماء رحمهم الله تعالى في فقه الحديث على مدار القرون التي أعقبت القرن الذي كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنجد أن العلماء الذين ألفوا في القرنين الثاني والثالث الهجريين يمكن تقسيم التأليف في فقه الحديث في هذين القرنين إلى أقسام متعددة نعرف من خلالها سمات وخصائص التأليف في ذلك الوقت. القسم الأول من هذه الأقسام كتب ألفت في فقه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي تمثل فقه أصحابها، وهذه الكتب في الغالب تكون مرتبة على الكتب والأبواب الفقهية، ومن أشهرها موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 79 و100، ومنها أيضا صحيح البخاري محمد بن إسماعيل المتوفى سنة 56 و200، ومنها كذلك صحيح مسلم المتوفى سنة 61 و200. مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى والبخاري كل منهما قد رتب كتابه على الكتب والأبواب الفقهية، بخلاف مسلم رحمه الله فإنه رتب كتابه على الكتب فقط، فكان يعنون مثلا بكتاب الإيمان كتاب الطهارة وما شابه ذلك. وأما التقسيمات الداخلية للأبواب فإنه لم يثبتها رحمه الله تعالى، وإنما أثبتها العلماء من بعده في كتبهم التي شرحوا فيها الصحيح. لكن الأحاديث عنده في كل كتاب مثلا يوردها على وفق معانيها، لا يكرر الأحاديث ويخلط بينها وبين البعض الآخر، ولكنه كان يورد الأحاديث الواردة في مسألة واحدة متوالية، فإذا ما انتهى من مقصوده أورد أحاديث أخرى هي داخلة أيضا في باب واحد، فكأنه هو رتب الكتاب الواحد على عدة أبواب، ولكنه ترجم للكتاب ولم يترجم للأبواب. وتطورت تراجم أبواب صحيح مسلم حتى اكتمل عقدها عند النووي رحمه الله تعالى، فكان الذين جاءوا من بعده يعتمدون على ترجمته لهذه الأبواب. وإلا فإن هذه التراجم في الحقيقة قد تطورت شيئا فشيئا ابتداء من أوائل العلماء رحمهم الله تعالى الذين شرحوا صحيح مسلم. وكذلك يدخل في هذا السنن الأربع التي ألفها جماعة من أئمة الإسلام، وهي سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 75 و200، فإنه رتب كتابه على الكتب والأبواب الفقهية، وهو كتاب جامع لأحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أيضا كتاب جامع الترمذي المتوفى سنة 79 و200 للهجرة، فإنه كذلك رتبه على الكتب والأبواب الفقهية. ومنها سنن النسائي أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن المتوفى سنة 300 للهجرة، فإنه أيضا قد رتبه على الكتب والأبواب الفقهية. وآخرها السنن المعروفة بسنن ابن ماجه المتوفى سنة 75 و200، فإنه أيضا قد رتبه على الكتب والأبواب الفقهية. هذه الأبواب التي أدرجها هؤلاء وغيرهم ممن ألفوا خلال القرنين الثاني الهجري أو الثالث الهجري، كل منهم قد رتب هذه الكتب داخل كتبها على الأبواب، والأبواب التي ترجموا بها تمثل فقههم رحمهم الله تعالى. فعندما يعقد ترجمة ما فإنها تمثل حكمه الذي يرتئيه في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يدخل في هذا بعض المصنفات التي صنفها بعض أئمة الإسلام كمصنف عبد الرزاق بن همام من الصنعاني المتوفى سنة 111 و200، ومنها مصنف ابن أبي شيبة المتوفى سنة 35 و200. هذان المصنفان جميعا قد رتبهما أصحابهما على الكتب والأبواب الفقهية. وحقيقة تراجم هذه الأبواب كما سلف هي كما سلف في الصحيحين وفي السنن الأربعة وما شابه ذلك، تمثل فقه أصحابها. هذا هو القسم الأول، وهو القسم المتعلق بالكتب التي ألفها جماعة من أهل الإسلام وهي تمثل فقه أصحابها، وفقه أصحابها يؤخذ من تراجم أبوابها. القسم الثاني كتب غريب الحديث، وهي الكتب التي تدل على توسع حركة التصنيف في الحديث والاهتمام به، وبخاصة خلال القرن الثالث الهجري كغريب الحديث لأبي عبيد المتوفى سنة 24 و200، وغريب الحديث لابن حبيب، وغيرهما من الكتب التي ألفت في هذه المدة الزمنية. فإن أصحاب هذه الكتب كانوا يعتنون مع شرحهم لغريب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر شيء من فقه هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان هذا الفقه خاصا بهم أم منقولا عن غيرهم. القسم الثالث في هذا كتب في جمع الأحاديث على حسب موضوعاتها، فتجمع أو يجمع فيها الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد، يعني يأتي الراوي إلى مجموع مسموعاته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينتقي من هذه المسموعات أحاديث معينة في موضوع واحد، كأن يكون هذا الموضوع هو موضوع الإيمان مثلا، أو موضوع الأشربة، أو يكون مثلا في باب العقائد كالرد على الجهمية والمعتزلة وما شابه ذلك بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بأقوال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وهذا في الحقيقة يعين على فهم هذه أحاديث هذا الباب، ويعين على معرفة فقهها، لأنها قد اجتمعت في مكان واحد فألفاظها كلها مجتمعة. وهذا يذكرنا بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن الباب إذا لم تجمع ألفاظه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تفهم. وأعظم المؤلفات التي اهتمت بهذا الموضوع هي مؤلفات ابن أبي الدنيا محمد بن عبد الله بن عبيد القرشي المتوفى سنة 81 و200، فإن له المؤلفات الكثيرة التي كان غالبها فيما يتعلق بالزهد والرقائق، يجمع مثلا كتابا في الحلم، ويجمع كتابا آخر في التهجد، ويجمع كتابا آخر في التواضع وما شابه ذلك، يجمع فيه ما وقع له من مرويات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما أدرج في ذلك شيئا من الموقوفات أو شيئا من المقطوعات، كلها يوردها في موضع واحد، ولا شك أن إرادها في موضع واحد مما يعين على فهمها ومما يقرب فقهها للناس، ومما يؤدي إلى جمع ألفاظها في مكان واحد، وهذا كله معين للاستنباط منها أو استنباط الأحكام الواردة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ألف في هذا الجانب علماء آخرون، كما ألف بقي بن مخلد مثلا كتابه الشهير في الحوض والكوثر، ألف بقي بن مخلد المتوفى سنة 76 و200 كتابا جمع فيه المرويات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحوض والكوثر، وكذلك ما فعله ابن وضاح عندما جمع كتابه في البدع والنهي عنها. ابن وضاح المتوفى سنة 87 و200 جمع كتابا حافلا في التحذير من البدع وأهل البدع وما شابه ذلك. هذه المؤلفات وغيرها كثير، كلها من المؤلفات التي كتبت في موضوع واحد، وهذا كما قدمت يعين بإذن الله جل وعلا على فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى معرفة فقهها، وإلى تيسير استنباط الأحكام منها. ثم جاءت بعد ذلك القرون الرابع والخامس والسادس وما بعدها، وتطور التأليف فيها، وقد اعتنى كثير من أهل العلم في هذه القرون المتعاقبة على شرح بعض الكتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأصيل أحكامها وربط الفقه بها، ومن ذلك ما ألفه الطليطري من كتاب في توجيه أحاديث الموطأ، وبهذا الاسم قد سماه، فإنه ذكر في هذا الكتاب الأحكام الفقهية المستنبطة من هذه الأحاديث التي أوردها الإمام مالك رحمه الله تعالى. والطليطري مات سنة 41 و300، فظهرت يعني بعد القرن الرابع الهجري ظهر الاهتمام بالكتب التي ألفها العلماء المتقدمون رحمهم الله تعالى، وتأصيل أحكامها وتوجيه فقهها وتقريب الاستنباط منها وبيان دلالاتها الفقهية وشرح غوامضها وغريبها ومحاولة التأليف بينها وما شابه ذلك، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بالفقه العام أو ما يسميه البعض بالفقه المقارن من خلال النظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنجد مثلا أن الأصيلي المتوفى سنة 92 و300 ألف كتابه الدلائل في أمهات المسائل، فإنه نظر فيه في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر فيه اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في توجيه فقه هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الأصيلي رحمه الله تعالى مما أثر عنه أنه لا يرى من خلا علمه من الحديث فقيها بحال، فقال لا بد، أو كان يقول لا بد للفقيه أن يكون متبصرا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يجمع في كلامه بين الأحاديث وبين فقهها على ضوء ما فهمه منها، فكان يجمع بين هذين الأمرين، فألف كتابه هذا المعروف بالدلائل على أمهات المسائل. في القرن الخامس الهجري على وجه الخصوص وما بعده ظهرت شروح مهمة للكتب الستة، وبخاصة صحيح البخاري وصحيح مسلم، ومن ذلك ما ألفه الداودي المتوفى سنة 242، فإنه ألف كتابا على صحيح البخاري، شرح فيه صحيح البخاري ووجه فقه الأحاديث الواردة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ظهر كتاب التصحيح في اختصار الصحيح المعروف بشرح صحيح البخاري للمهلب بن أبي صفرة المتوفى سنة 35 و400 للهجرة. وكذلك ظهرت كتب متعددة في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، ومنها التمهيد للحافظ بن عبد البر المتوفى سنة 63 و400، وكذلك منها كتاب الاستذكار له أيضا، وله غير كتاب رحمه الله تعالى على كتاب الموطأ كما هو معلوم ومشهور. وفي أواخر القرن السابع الهجري خف الاشتغال بفقه الحديث قليلا، واشتغل كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى بالاختصار والتعليق على ما اشتهر من مؤلفات فقه الحديث فيما سبق من العصور والقرون المتقدمة. وإن كان قد وجدت بعض الشروح في هذه المدة وما بعدها، إلا أنها في الغالب تكون كالحواشي أو المختصرات أو التعليقات أو ما شابه هذا، ولكن غالب الشروح الحديثية ظهرت قبل ذلك. وقد وجدت في هذه المدة الزمنية مع ذلك شروح مهمة أيضا على بعض الكتب المشهورة، كشرح القرطبي على صحيح مسلم، والقرطبي قد مات سنة 56 و600 للهجرة، وكذلك ظهر كتاب بهجة النفوس وتحليتها بمعرفة ما لها وما عليها لابن أبي جمرة المتوفى سنة 99 و600 للهجرة، وقد شرح فيها مختصره لصحيح البخاري. وما وجد بعد ذلك من كتب الشروح المهمة كشرح النووي على مسلم، والنووي مات سنة 76 و600، وكذلك كتاب فتح الباري للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وقد مات سنة 52 و800 للهجرة، إضافة إلى شرح العيني على صحيح البخاري وشرح القسطلاني وهو أيضا على صحيح البخاري، وما شابه ذلك من الشروح المهمة التي ظهرت في مثل هذه المدة الزمنية. هذه كلها كتب مهمة اعتنت بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جوانب متعددة، ما كانت هذه الكتب مقتصرة ومختصرة على شرح فقه هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها مع اهتمامها البالغ بفقه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعني الفقه الخاص، إلا أنها قد تناولت جوانب متعددة في فهم النص النبوي، فكانوا لا يغفلون مثلا الجانب العقدي المأخوذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يغفلون الجانب التفسيري لكتاب الله جل وعلا، ولا يغفلون مثلا الجانب اللغوي أو الجانب الأصولي أو ما شابه ذلك من سائر الجوانب، لكن كان غالب اهتمامهم في شرحهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الاهتمام بتوجيه معناه عنه عليه الصلاة والسلام، والاهتمام بفقهه، والاهتمام بأقوال أهل العلم في الأخذ بهذه الأحاديث أو الاعتراض عليها أو الاستدلال بغيرها في المسائل كالأحاديث المعارضة لها أو ما شابه ذلك. ويفهم من هذا كله أنهم قد اعتنوا بالنص النبوي من جميع جوانبه التي يمكن أن يتناولها الشارح فيه على اختلاف مناهجهم في ذلك، فمنهم المطول ومنهم المختصر، ومنهم من يهتم ويعتني باختلاف الأصول التي شرح باختلاف أصول هذا الكتاب الذي شرحه، ومنهم من لا يهتم بذلك، ومنهم من يهتم بشرح الغريب، ومنهم من لا يهتم بذلك. والمقصود من هذا كله أن النظر في كتب الشروح الحديثية سواء الكتب في والمقصود أن النظر في هذه الكتب سواء التي جمعت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الكتب التي شرحت فيها هذه الكتب عن طريق مؤلفيها وأصحابها، النظر فيها مهم إلى الغاية في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويحسن مع هذا أن أذكر نبذة مختصرة عن الكتب الستة على وجه الخصوص لمعرفة كيفية الاستفادة منها وكيفية ترتيب أصحابها لها، وهي مهمة جدا إلى الغاية عند النظر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من يشتغل بالفقه أو يشتغل بالفتوى أو التوجيه أو الإرشاد فإنه محتاج إلى العودة إلى هذه الكتب، لأنها كما تقدم كتب رتبت على الكتب والأبواب، فيمكن أن تعود مثلا لو سئلت عن مسألة متعلقة بالصيام أن تعود إلى هذه الكتب لمعرفة ما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة على وجه الخصوص، فتعود مثلا إلى بابها من كتاب الصيام سواء كان ذلك في صحيح البخاري أم في صحيح مسلم أم في سنن أبي داود أو في موطأ الإمام مالك وما شابه ذلك، مع الاستعانة بالكتب التي اهتمت بهذه الكتب شرحا وتوجيها لمعانيها وفقهها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم الكتب التي ألفت في الإسلام هو كتاب البخاري المشهور بصحيح البخاري، وصاحبه هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المولود سنة 94 و100 والمتوفى سنة 56 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سماه مؤلفه رحمه الله تعالى بالمسند المختصر من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه أو نحو هذا العنوان، لكنه مشتهر عند الناس باسم صحيح البخاري. وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة جدا، ومن أقدمها طبعة المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 86 و200 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم توالت طبعاته بعد ذلك. وأفضل طبعاته الموجودة في الأسواق هي الطبعة المشهورة باليونينية، والتي حققها أخيرا وأخرجها زهير الناصر، لأنها قد اشتملت على مقارنة نسخة قوية من صحيح البخاري بنسخ أخرى، وقد يوجد فيها من بيان الروايات ما لا يوجد حتى في بعض شروح صحيح البخاري، ومن أشهرها فتح الباري للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وقد مر معي في تحقيقي لكتاب المحرر أن ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى عزى حديثا من أحاديث المحرر إلى البخاري، فلما عدت إلى الطبعات الموجودة من صحيح البخاري أو إلى بعض الطبعات الموجودة لم أستطع أن أعثر على هذا الحديث، وفي الحقيقة يعني أحدث عندي أمرا ما، ثم رجعت إلى الشاملة وبحثت عن الحديث عن طريقها فلم أجده أيضا، ثم نظرت في التحقيقات المتقدمة للمحرر فوجدت أن جميع الذين حققوه قبل ذلك لم يعزوا هذا الحديث إلى صحيح البخاري أبدا، لم يقفوا عليه فيه ولم يتكلموا عليه بشيء، وإنما مروا عليه كما جاء في كتاب المحرر. فلما خرجت طبعة زهير الناصر وهي مصورة عن الطبعة اليونينية وجدت أن هذا الحديث قد أشار إليه اليونيني في الحاشية وذكر أنه موجود في بعض النسخ دون البعض الآخر، فكان هذا من فوائدها، وهي في الحقيقة كما أسلفت وقدمت من أهم طبعات صحيح البخاري. على كل حال الكتاب له طبعات كثيرة جدا حصرها صعب، وهي كثيرة وموجودة في الأسواق، ولكن الطبعة التي ذكرتها مثلا الطبعة الأميرية بالقاهرة كانت فيما أعلم هي أول طبعات هذا الكتاب، تلتها طبعة بولا في سنة 96 و200 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هامشها شروح وتعليقات يسيرة مأخوذة من شرح القسطلاني على صحيح البخاري. والكتاب لو أردنا أو أردت أن أصفه وصفا إجماليا فإني أستطيع أن أقول إن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يجمع في هذا الكتاب شيئا من الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هو رحمه الله تعالى ما قصد استيعاب جمع الأحاديث الصحيحة كلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه قصد أن يجمع كتابا فيه عدد من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أبواب متفرقة، وما أودع حديثا فيه إلا وصلى ركعتين على ما جاء النقل عنه، وأراد أن تكون هذه الأحاديث مسندة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سننه وأيامه، وهو رحمه الله تعالى ليس هو صاحب فكرة تأليفه، وإنما صاحب فكرة تأليفه إسحاق بن راهوية المتوفى سنة 39 و200، فإن البخاري رحمه الله كان جالسا عنده في يوم ما فقال: لو أن أحدكم جمع كتابا فيه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر فيه على ذلك لكان حسن. فوقع هذا الكلام في نفس أبي عبد الله البخاري فجمع كتابه الصحيح، فالكتاب من مؤلفات البخاري رحمه الله، وهو في صحيفته وفي صحيفة شيخه إسحاق ابن راهوية كما تقدم. وقد رتبه المؤلف رحمه الله تعالى على الكتب والأبواب الفقهية كما سلف، وهذه الطريقة معينة بإذن الله جل وعلا للباحث أن يعود إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب من الأحاديث، وأن يعرف فقهها وأن يتأمل معانيها عنه عليه الصلاة والسلام، ليخرج بفقه واضح، بخاصة إذا استأنس بتراجم البخاري، لأن فقهه في تراجمه كما تقدم، وهذا أمر مهم ينظر الباحث أو المطلع على ترجمة البخاري للباب، وينظر في الأحاديث التي أوردها فيه رحمه الله تعالى، وبذلك تحصل له معرفة بشيء مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمع البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عددا كثيرا من الأحاديث، بلغ أكثر من 7100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المكرر. والبخاري رحمه الله تعالى قد انعقد إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى كما سلف على أن فقهه في تراجمه التي ترجم بها لهذه النصوص التي أوردها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تناول في هذا الكتاب أمورا متعددة، فتناول مسائل في الإيمان، وتناول مسائل في العلم، وتناول مسائل في بدء الوحي، وتناول مسائل في الطهارة وفي الصلاة وفي السير وفي الجهاد وفي فضائل الصحابة ومناقبهم وفي التفسير، وهو من الكتب التي تصنف من ضمن الكتب الجامعة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي التي يذكر فيها أو التي تذكر فيها أحاديث الأحكام مع الأحاديث الأخرى كأحاديث الطب وأحاديث التفسير وأحاديث الفضائل وأحاديث السير وأحاديث المناقب ونحو ذلك من الأحاديث. فهو من الكتب التي تصنف عند أهل الحديث رحمهم الله تعالى من ضمن الكتب الجوامع التي جمعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف بعض الكتب التي اقتصرت مثلا على أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ككتاب سنن أبي داود، فإنه يصنف من ضمن كتب السنن ولا يصنف من ضمن كتب الجوامع. وهذا ظاهر أيضا حتى في تسمية البخاري رحمه الله تعالى لكتابه بالجامع. وهناك سمات يمكن أن نذكرها مثلا فيما يتعلق بهذا الصحيح، منها أنه ليس من مقصود البخاري رحمه الله أن يقتصر على الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبوابها. ومنها كذلك أنه رحمه الله تعالى لم يستوعب الصحيح كله، ومشهور عنه رحمه الله تعالى أنه كان يقول: ما قصدت استيعاب الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك جاء أناس في أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل القرن الخامس الهجري فادعوا أنه لا يصح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم على وجه الخصوص. قالوا أما ما عدا ذلك من الأحاديث التي تنقل في الكتب وتنقل في الأجزاء والمسانيد وما شابه ذلك فإنها كتب فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك طلب جماعة مثلا من علماء نيسابور من أبي عبد الله الحاكم المتوفى سنة 1445 أن يؤلف كتابا يجمع فيه أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير ما أخرجه البخاري ومسلم، فألف كتابه المستدرك، وقد وفق رحمه الله تعالى إلى أن يودع فيه عددا من الأحاديث التي هي على شرط البخاري ومسلم جميعا أو على شرطهما أو على شرط أحدهما أو أحاديث صحيحة لكنها ليست لا على شرط البخاري ومسلم وليست على شرط واحد منهما. فنبه رحمه الله تعالى بهذا المؤلف إلى أنه هناك أحاديث صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك رد على جماعة من المغالطين الذين يقولون إنه ليس هناك حديث يصح إلا ما صح في كتابي البخاري ومسلم. ثم توالت المؤلفات التي اشترط أصحابها الصحة بعد ذلك، كما وقع مثلا من ابن خزيمة المتوفى سنة 1100، وكذلك ما وقع مثلا من ابن حبان المتوفى سنة 1450، وما وقع أيضا من جماعة آخرين اشترطوا الصحة في كتبهم كالضياء المقدسي في المختار. البخاري رحمه الله تعالى من سمات تأليفه لهذا الكتاب أيضا أنه ربما ذكر شيئا من فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين قبل أن يسوق الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا جاء مثلا في كتاب التفسير فإنه ربما نقل شيئا عن الصحابة ومن بعدهم في تفسير كتاب الله جل وعلا وتوجيه معانيه، وهي ليست على شرطه لأنها ليست مسندة فليست داخلة في العنوان، لأنه قد سماه الجامع المسند إلى آخر العنوان الذي ذكره رحمه الله تعالى، فهي ليست على شرطه وإنما شرطه في الأحاديث المسندة التي ساقها بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن صحيح البخاري من أعظم المؤلفات التي ألفت فيها الإسلام أو التي ألفت في الإسلام، وأودع رحمه الله تعالى فقهه في أبوابه وتراجمه، وكذلك هو كتاب مهم جدا يطلع عليه الباحث ويعرف ما ورد في المسألة التي يريد العودة إليها في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي بعد صحيح البخاري في الأهمية صحيح الإمام مسلم، ومسلم هو أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري الذي ولد سنة 204 ومات سنة 61 و200 للهجرة، ومسلم من كبار تلاميذ البخاري وبه تأثر في تأليفه للصحيح، ولكن شرط البخاري في صحيحه أقوى من شرط مسلم في صحيحه، لأنه من المعلوم في مسألة اللقية أن البخاري رحمه الله تعالى لا يرى في الحديث الصحيح أنه يكتفي بمعاصرة التلميذ لشيخه، ولكن لا بد أن يثبت أن هذا التلميذ قد لقي شيخه ولو مرة واحدة، فهو يشترط اللقي رحمه الله تعالى. وأما مسلم فإنه يكتفي بمجرد المعاصرة، ولذلك كان شرط البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أقوى من شرط مسلم في صحيحه، فلذلك نزل رتبة عنه. ولكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى جود ترتيب كتابه ولا يقطع الحديث ويذكر الأحاديث ذوات المعنى الواحد في مكان واحد، بخلاف البخاري فإنه كان يختصر الحديث وكان ربما أورد الحديث في غير مظنته فيعسر طلب الحديث في صحيح البخاري من أجل هذا. أما صحيح مسلم فإنه مرتب ترتيبا جيدا قد فاق فيه ترتيب البخاري رحمه الله تعالى، فلذلك قدم بعض علماء المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري بهذا الاعتبار. وأما من حيث القوة وقوة الفقه أيضا، وأما من حيث قوة اتصال الأسانيد ومن حيث نظافتها ومن حيث كذلك قوة فقه هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن البخاري له المنزلة الأولى في ذلك، ولا يضاهيه صحيح مسلم في هذا أبدا. صحيح مسلم له طبعات كثيرة جدا موجودة في الأسواق، ومن أفضل طبعاته التي أعرفها اليوم طبعة مؤسسة مكنز الإسلام، ففيها عناية بالغة بتحرير ألفاظ مسلم، وفيها تعليقات جيدة. وأقدم مطبوعات صحيح مسلم طبعته الهندية في كلكتة سنة 56 و200 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أيضا طبعة بولاق في سنة 90 و200 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى طبعات أخرى. مع أول ظهور المطابع اهتم أهل العلم رحمهم الله تعالى بطباعة هذه الكتب وتقريبها للناس بعد إذ كانت تكتب باليد قبل ذلك. وكتاب مسلم كما تقدم هو أصح كتاب عند الأمة بعد صحيح البخاري، وكما تقدم تأثر مؤلفه في تأليفه بالبخاري، ولذلك قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لولا البخاري لما راح مسلم ولما جاء. وكان رحمه الله تعالى يأتي إلى البخاري فيقبل يده ويقول له أنت أستاذ الأستاذين، فتأثر به رحمه الله تعالى في تأليف هذا الكتاب، وكان له به النفع الظاهر بإذن الله سبحانه وتعالى. مسلم جمع في هذا الكتاب نحو أو أكثر من 5500 حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمكرر، وأما من غير تكرار فالعدد فيه هو في نحو 3033 حديثا من غير تكرار في كتابه. وهذه النصوص التي جمعها نصوص مسندة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مشتملة على أنواع متعددة في الشريعة الإسلامية، منها ما يتعلق بالإيمان، ومنها ما يتعلق بالطهارة، ومنها ما يتعلق بالصلاة، وما شابه ذلك من الكتب النافعة الجامعة التي أودع فيها عددا كثيرا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بدأ كتابه كما تقدم بكتاب الإيمان، ثم كتاب الطهارة، حتى ختم رحمه الله تعالى بكتاب التفسير. وصحيح الإمام المسلم معدود كما سلف من ضمن الكتب الجوامع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلومة طريقته في سياقه للأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ربما ساق الحديث بإسناد واحد عنه عليه الصلاة والسلام، وربما ساقه بأكثر من إسناد عنه عليه الصلاة والسلام، وربما ساق الحديث الواحد بأكثر من إسناد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تميز صحيح مسلم بأمور متعددة في الصناعة الحديثية يعرفها من طالعه ومن تأمله أو قرأ كلام أهل العلم في ذلك. الإمام مسلم هو كالبخاري، لم يرد أن يستوعب الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مثلا كان يقول استخرجت هذا الكتاب من 300,000 حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بلا شك لا يقصد أن كل حديث من هذه الأحاديث هو أصل بذاته، ولكنه قصد الطرق، قصد أن الطرق التي يرويها عن مشايخه بالأسانيد الصحاح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت عنده في نحو 300,000 إسناد. 300,000 إسناد، ونحن تقدم معنا أنه قد ذكر في هذا الكتاب أكثر من 3,000 حديث من غير تكرار. فهو قد ترك أسانيد كثيرة، وترك أيضا أحاديث أخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكرها. والأحاديث الأصول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره الذهبي وغيره لا تزيد عن 15,000 حديث، لا تزيد عن 15,000 حديث، أعني من غير تكرار. يعني لو أخذنا كل متن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغض النظر عن عدد أسانيده التي وصلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لا تزيد عن 15,000 حديث كما نبه عليه جماعة من أهل العلم. وكان علماء نيسابور الذين كانوا يقولون إن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها إلا ما صح في البخاري ومسلم قالوا إن أصول الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد عن 10,000 حديث، ومنهم من قال لا تزيد عن 13,000 حديث، ولكن أقرب الأقوال في هذا هو ما قاله الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه قال إنها لا تزيد عن 15,000 حديث كما تقدم. الإمام مسلم التكرار في كتابه أقل من التكرار في صحيح البخاري، ولم يخرج من الموقوف إلا النزر اليسير، وكان يحرص ألا يقع في كتابه من المعلقات إلا القليل، فهو رحمه الله تعالى قد اعتنى بهذه المسائل واعتناء جيدا، وحاول أن يكون غالبا ما في هذا الكتاب من الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، وهذا القول كما قدمنا فيه نظر، بل أصح الكتابين هو صحيح البخاري لأنه أوثق رجال وأشد اتصال. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ما روى عن أحد من الضعفاء، بخلاف الإمام مسلم فإنه قد وجد في كتابه بعض الروايات عن بعض الضعفاء كسويد بن سعيد الحدثاني، وربما صدر بحديثه الكتاب كما وقع في عدد من كتب صحيحه، ولكنه لما عرض كتابه هذا على أبي زرعة انتقده أبو زرعة الرازي على ذلك، فبين مسلم رحمه الله تعالى عذره في ذلك، فقال: ومن أين لي أن أعلو بهذا الحديث إلا من طريقه؟ قال: من أين لي أن أعلو بهذا الحديث إلا من طريقه؟ وهذا الحديث معلوم ثابت، أنه ثابت من طرق أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتبين من هذا أنه إنما أخرج لبعض الضعفاء لقصد العلو، لقصد العلو. ولكن هذا المنهج كما نعلم أيها الأخوة مخالف لمنهج أهل الحديث، لأن أهل الحديث يقولون إن الإسناد النازل مع الضبط والعدالة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من الإسناد العالي الذي لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسلم رحمه الله خالف الجمهور في هذه المسألة، فأراد أن يعلو بهذه الأحاديث عن طريق هؤلاء الضعفاء، ولو أنه كان قد اختار إسنادا نازلا وهو ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكان هذا أولى. الكلام في صحيح مسلم كثير جدا، وقد اعتنى به أهل العلم رحمهم الله تعالى كما اعتنوا بصحيح البخاري، وله حظوة عظيمة، ولذلك كثرت شروحه كما كثرت شروح البخاري التي سوف يأتي معنا ذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. يأتينا بعد هذا الكلام في السنن الأربعة، وأولها سنن أبي داود، وقد ألفها سليمان، وقد ألفها أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 75 و200 للهجرة، وانتخب كتابه هذا من 500,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضمن ورتب كتابه هذا على ترتيب كتب الأحكام، وهو من أعظم كتب أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هو يصنف من ضمن كتب السنن، يصنف من ضمن كتب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ليس كالبخاري ومسلم اللذين صنفا من الكتب الجوامع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رحمه الله تعالى يقول: هذه 4,000 حديث وثمانية أحاديث في الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، يعني إنه قد جمع في هذا الكتاب أحاديث هي صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو هي قريبة من الحديث الصحيح، كأن يكون هذا الحديث حديثا صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره. وتكلم رحمه الله تعالى على بعض الأحاديث، وقال رحمه الله: وما سكت عنه من الأحاديث فهو صالح، فهو صالح. ولم يبين رحمه الله تعالى أهو صالح للاحتجاج أم صالح للاعتبار. ولذلك اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في توجيه كلمته هذه، هل قصد أنه أيوة أن ما سكت عنه أنه صالح للاحتجاج، أم أنه ضعيف ضعيف السند صالح للاعتبار عند النظر في الشواهد والمتابعات. لكن قوله الأول عندما قال: وجمعت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، دل على أنه قصد أن ما سكت عنه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صالح للاحتجاج. وهذا هو الذي ذهب إليه ابن الصلاح وجماعة من أهل العلم بالاصطلاح كالعراقي والسخاوي وقبله الحافظ ابن حجر، وكذلك هو مذهب السيوطي، يرون أن ما سكت عنه أبو داود من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو صالح للاحتجاج عنده. ونحن ينبغي لنا إذا خرجنا حديثا من سنن أبي داود أن نراعيه، هل هذا الحديث مما سكت عنه أبو داود أم أنه من الأحاديث التي قد تكلم عليها؟ فإذا كان قد سكت عنه فمعنى هذا أنه صالح للاحتجاج عنده. هذه مسألة مهمة، وكثير من الباحثين أو من مخرج الأحاديث ينقلون الحديث من سنن أبي داود ولا ينبهون على كونه قد سكت عنه أم لم يسكت عنه رحمه الله تعالى. فإذا هو كان يقول: جمعت هذا الكتاب الذي فيه 4008 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة وما يقاربها وما يشبهها، قال: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. أولها: إنما الأعمال بالنيات. والثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. والرابع: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبه. هذه الأحاديث وقد عد غيرها كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قيل هي الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، وهي أحاديث جميعا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن في قوله من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني فيه كلام لأهل الحديث رحمهم الله تعالى، ولكن الصواب أنه حديث حسن لغير عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الأحاديث الجوامع عنه عليه الصلاة والسلام التي ذكر جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى كأبي داود هنا أنه من الأحاديث 4 التي يقوم عليها الإسلام. وعلى كل حال سنن أبي داود من دواوين الإسلام، وقد سماه بعض أهل العلم بالصحيح، ولكن تسميته بالصحيح يعني بعضهم اتكأ فيها على القولة المتقدمة المنقولة عنه أو عن أبي داود رحمه الله تعالى، ولكنه ما قصد أن يسمي كتابه الصحيح، وما اشترط فيه الصحة، بدليل أنه يذكر بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعللها بالكلام في طرقها والطعن في رجالها وما شابه ذلك. وقد اختصره جماعة من أهل العلم وشرحه جماعة آخرون وتكلم على رجاله جماعة آخرون، وهذا كله يدل على شدة العناية به، وهو محل الاتفاق أنه يأتي في المرتبة الثالثة عند جمهور أو عند المتأخرين من المشتغلين بعلم الحديث بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعدونه بعد الصحيحين. وقد وجد جماعة من المتقدمين يعدون كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى ثالث الكتب، ولكن الجمهور أخر موطأ الإمام مالك عقب الستة، لأن غالب الأحاديث الواردة فيه قد أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعلى كل حال الجهود كثيرة ومتعددة على سنن أبي داود ما نحتاج أن نذكرها، وبعضها مشهور معلوم عندكم. يأتي بعد هذا الكتاب وهو سنن أبي داود، يأتي كتاب الترمذي رحمه الله تعالى، وهو المشهور بسنن الترمذي. والترمذي هو أحمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة 79 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يصنف عند أهل الحديث من ضمن الكتب الجوامع. طريقته في التأليف كطريقة البخاري ومسلم. والترمذي رحمه الله تعالى نحن نعلم أيضا أنه من كبار أصحاب البخاري، ولكنه لما ألف كتابه المشهور بسنن الترمذي واسمه الصحيح الجامع الصحيح كما سماه مؤلفه رحمه الله تعالى، تأثر في تصنيفه بطريقتين البخاري ومسلم، فكان فرتب كتابه هذا على ترتيب كتب الجوامع، ورتبه على الكتب والأبواب الفقهية مبتدئا بكتاب الطهارة، وتميز كتابه رحمه الله تعالى بالكلام على الأحاديث، سواء كان هذا الكلام متعلقا بالحكم على الحديث أو متعلقا بفقهه أو متعلقا بما جاء في بابه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فربما أورد الحديث وقال هذا حديث حسن صحيح، أو يقول هذا حديث حسن غريب، أو يقول هذا حديث غريب، أو يقول هذا حديث صحيح غريب، ثم يقول والعمل بهذا الحديث عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاء بعدهم قالوا كذا وكذا، وخالف في هذه المسألة بعض أهل العلم فقالوا بكذا وكذا، وربما أو ربما أكثر من قوله رحمه الله تعالى عقب الحديث وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، فيعد جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو كتاب رواية، وهو كتاب فقه، وهو كتاب فيه حكم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كتاب تخريج أيضا، وأيضا له رحمه الله تعالى فيه شيء كثير من الحكم على الرواة، فربما أورد الحديث بإسناده ثم قال وفي هذا الإسناد فلان وهو كذا وكذا وهو كذا وكذا، يبين حاله ويبين منزلته من حيث الجرح والتعديل. والكتاب قد جمع أيضا فوائد متفرقة في أحكام البخاري رحمه الله تعالى عن الأحاديث، فإنه ربما ذكر الحديث وقال وسألت محمدا، يعني البخاري يقول وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال كذا وكذا. فهذا الكتاب في الحقيقة من الكتب المهمة لمعرفة فقه الترمذي على وجه الخصوص، ومعرفة فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاء بعدهم. فالذي يطالعه وينظر فيه ممن يريد التفقه في دين الله جل وعلا، أو تصدى للإفتاء والإجابة على أسئلة المسترشدين وما شابه ذلك، النظر في هذا الكتاب من أهم الأمور التي تقوي عنده بإذن الله جل وعلا هذا الجانب. والعلماء رحمهم الله تعالى كما اعتنوا بالكتب قبله شرحا واختصارا وترجمة للرجال، اعتنوا بهذا الكتاب، وسوف يأتي معي بإذن الله عز وجل شيء من ذلك. بعد هذا يأتينا كتاب سنن النسائي، سنن النسائي، وهو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنسائي رحمه الله قد ألف كتابين، أحدهما السنن الكبرى والآخر السنن الصغرى المعروف بالمجتبى أو بالمجتنى. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل الذي اختصر السنن الصغرى المعروفة بالمجتبى أو بالمجتنى بالنون هل هو النسائي نفسه أم راويه عنه ابن السنة؟ والصواب في ذلك من قولي أهل العلم في هذا أن النسائي رحمه الله تعالى هو الذي اختصر كتابه هذا. والنسائي رحمه الله سار في ترتيب كتابه هذا على ترتيب الجوامع، فهو سار على ما سار عليه الشيخان البخاري ومسلم، وما سار عليه أبو داود، رحمه الله تعالى والترمذي، لكن وما سار عليه الترمذي. أبو داود تقدم أنه قد رتب كتابه على أو خص كتابه بأحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وكذلك ابن ماجه كما سيأتي معنا، فهؤلاء كلهم رتبوا كتبهم على ترتيب الجوامع، فذكروا فيها أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنبا إلى جنب أحاديث التفسير والفضائل والرقائق والسير والمغازي وما شابه ذلك. أيضا كتاب النسائي رحمه الله تعالى مهم جدا للمتفقه في الحديث من الناحيتين، من ناحية الحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك من ناحية معرفة فقه هذه الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالجانب الفقهي فهو متمثل في ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الكتاب على الكتب والأبواب الفقهية. وأما ما يتعلق بالحكم على الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا وارد في تعليله رحمه الله تعالى للأحاديث، فإنه ربما عقد كتابا وعقد فيه بابا ثم يورد فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول بيان وذكر الاختلاف مثلا على الليث بن سعد في سياق إسناد هذا الحديث ومتنه، وربما قال باب ذكر الاختلاف على أبي إسحاق على أبي إسحاق السبيعي في إسناد هذا الحديث، وربما حكم على بعض الروايات بالاتصال أو بالانقطاع بالشذوذ أو بالنكار أو ما شابه ذلك، فهو كتاب علم. ولذلك أخره العلماء رحمهم الله تعالى عن جامع الترمذي. جامع الترمذي فيه حكم على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لا يذكر ذلك كما يذكره النسائي من سياق الطرق وبيان اختلاف الأوجه في سياق أسانيد هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعليلها وما شابه ذلك، مع أن شرط النسائي ومذهبه في قبول الرجال أقوى من شرط الترمذي. العلماء في الجملة يصنفون النسائي في الأئمة المتشددين الذين ربما غمزوا الراوي بالغلطة والغلطتين وضعفوا من أجل ذلك حديثا، وأما النسائي فإن النقاد يصنفونه في مرتبة المتساهلين الذين ربما وثقوا جماعة من الضعفاء أو من المجهولين. وشرطه في الرجال وقبول الأحاديث لا شك أنه أدنى وأقل من شرط النسائي، لكن لهذه العلة المتقدمة وهي أن النسائي رحمه الله تعالى جعل كتابه كتاب علل أخره العلماء في الترتيب عقب جامع الترمذي، وإلا فإن الأحاديث الثابتة في جامع الترمذي أكثر من الأحاديث التي هي في سنن النسائي، والرجال الذين تكلم فيهم في جامع الترمذي أكثر من الرجال الذين تكلم فيهم في سنن النسائي، فشرط النسائي شرط قوي وشديد، ولكن كتابه تأخر في الرتبة عن جامع الترمذي لما ذكرته سابقا من أنه رحمه الله تعالى قد جعل كتابه كتاب علم، وقدم العلماء رحمهم الله تعالى جامع الترمذي على سنن النسائي لعدة اعتبارات، من ضمنها أنه أفضل ترتيبا، وأنه يحكم على الحديث بحكم واضح، وأنه يأتي بشيء من فقه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان أبو علي الحافظ رحمه الله تعالى كان يقول إن للنسائي شرطا في الرجال أقوى من شرط مسلم، جعل شرطه أقوى من شرط مسلم، ولا شك أن هذا الكلام يعني فيه شيء، لكن هذا يدل على أن شرط مسلم في انتقاء الرجال وانتقاء أحاديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه قوة لا توجد في بعض الكتب الأخرى. الكتاب الأخير من هذه الكتب من السنن الأربعة هو كتاب ابن ماجه، وابن ماجه اسمه محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 75 و200 للهجرة، وأول من عده ضمن الكتب الستة أبو طاهر المقدسي في شروط الأئمة. هم كانوا يعدون 5 كتب كما ورد عن ابن الصلاح مثلا في المقدم يقول: والكتب التي عليها اعتماد أهل الإسلام 5: صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. فلما ألف أبو طاهر المقدسي وهو من علماء القرن 6 الهجري ألف كتابه شروط الأئمة، جعل ابن ماجه سادسا لهم، جعل ابن ماجه سادسا لهم، فكان هو أول من عد سنن ابن ماجه من ضمن الكتب الستة. طبعا بعد ذلك وجد من بعض أهل العلم من وافقه، ووجد منهم من خالفه، حتى جاء المقدسي رحمه الله تعالى فألف كتابه الإكمال، ألف كتابه الإكمال في أسماء الرجال، جمع فيه رجال الكتب الستة، وعد ابن ماجه سادسا له، عد ابن ماجه سادسا لها. ثم حصل اتفاق أهل العلم بعد ذلك على عد سنن ابن ماجه سادسا للكتب الستة. والمقدسي صاحب الإكمال معلوم أنه قد توفي سنة 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض العلماء رحمهم الله تعالى عد موطأ الإمام مالك هو سادس الكتب الستة، ومنهم من عد سنن الدارمي أو المعروف بمسند الدارمي، وهو من كتب السنن، عدوها سادس الكتب الستة. لكن الذي حصل عليه الاتفاق بعد المقدسي رحمه الله تعالى أن سادس الكتب الستة هو سنن ابن ماجه. وابن ماجه قد رتب كتابه على الكتب والأبواب الفقهية على ترتيب الجوامع، على ترتيب الجوامع، فرتبه مثلا ترتيبا قريبا مما سار عليه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وكان رحمه الله تعالى قد أودع في كتابه هذا بأسانيده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا كبيرا من الأحاديث الزوائد على ما ورد في الكتب الخمسة قبله. ولذلك كانت هذه ميزة لعد سننه سادسا للكتب الستة، كانت هذه ميزة لعد هذا الكتاب سادسا للكتب الستة لما فيه من كثرة الزوائد. ونحن نعلم أن البوصيري رحمه الله قد كتب أو جمع كتابا في زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة قبله، سماه بمصباح الزجاجة، وكذلك قد اعتنى بجمع زوائده على الكتب الخمسة غيره من أهل العلم. فعلى كل حال سنن ابن ماجه من الكتب المؤلفة على طريقة الجوامع، وقد اشتمل على أحاديث زائدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويراويه عنه أبي الحسن زيادات عليه، كما أن لبعض الكتب المتقدمة زيادات لبعض رواتها عليها كما وجد في صحيح مسلم مثلا. وعلى كل حال ابن ماجه يسوق الحديث بسنده ومتنه ولا يتعقبه بشيء، لا يتعقبه بشيء، ولا يذكر في ترجمة الباب لا شيئا من الآيات ولا شيئا من أقوال السلف رضوان الله تعالى عليهم كما يصنعه مثلا البخاري في صحيحه، ولا يتعقب الحديث بشيء من الكلام في رجاله أو في زيادات ألفاظه أو فيما يتعلق بفقهه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن فقه ابن ماجه رحمه الله تعالى موجود في تراجمه لهذه الأبواب التي ذكرها في سنن. وقد اعتنى أهل العلم رحمهم الله تعالى بسنن النسائي، بسنن ابن ماجه، سواء كان ذلك في شرح الغريب أم في ما يتعلق ببيان فقه هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو موجود في عنايتهم بسائر الكتب التي قد تقدمت عليهم. نعود إلى هذه الكتب وأذكر فيها بعض أو أذكر بعض شروحها التي قربت فقهها ومعانيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبدأ مثلا بصحيح البخاري، وصحيح البخاري قد كثرت عناية أهل العلم به وزادت المؤلفات في شروحه على 100 شرح، ومنها المتواري على أبواب صحيح البخاري لابن المنير المتوفى 83 و600، ومنها فتح الباري للحافظ بن حجر المتوفى 52 و800، ومنها أيضا عمدة القارئ للعيني المتوفى 55 و800، ومنها أيضا شرح القسطلاني المسمى بإرشاد الساري، والقسطلاني قد مات 23 و900. وأعظم هذه الشروح التي شرح فيها صحيح البخاري هو فتح الباري للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وقد شرحه قرينه العيني المتوفى 55 و800، وله تعقبات على الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كما هو معلوم. والقسطلاني رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد الساري استفاد من هذين الكتابين استفادة عظيمة كما بينه في مقدمته للكتاب. وأما صحيح مسلم فكذلك كثرت الشروح له، ولا سيما عند علماء المغرب العربي من المالكية، وشروحه كثيرة جدا، ومنها كتاب المعلم للمازري المتوفى 36 و500، ومنها أيضا إكمال المعلم للقاضي عياض المتوفى 44 و500 للهجرة، ومنها أيضا المنهاج للنووي المشهور بشرح النووي على مسلم، والنووي معلوم أنه قد مات 76 و600، وغير ذلك من الشروح التي تقارب 100. ولكن أهم هذه الشروح وأنفع هذه الشروح هو شرح النووي المتوفى 76 و600، فإنه من أهم شروح صحيح مسلم، وقد اعتمد عليه جماعة من المتأخرين. وأما شروح سنن أبي داود فالعلماء رحمهم الله تعالى كما اعتنوا بالكتابين قبله اعتنوا بكتابه، ووجدت لهم عناية فائقة بهذا الكتاب، يعني كتاب السنن لأبي داود، أكثر من عنايتهم بسائر كتب السنن، فشرحوه وعلقوا عليه. ومن ذلك كتاب معالم السنن للخطابي المتوفى 88 و300، وكذلك عون المعبود للعظيم آبادي المتوفى 29 و300 بعد 1000، وكذلك بذل المجهود للسهار النفوري المتوفى 46 و300 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأهم هذه الشروح هو عون المعبود للعظيم آبادي، فإنه قد شرحه شرحا جيدا، وكذلك نسخة سنن أبي داود المثبتة مع الشرح هي من أفضل نسخ سنن أبي داود. وقد مر معي مرة أني قد نظرت في إسناد لأبي داود فلاحظت أن التلميذ ربما يكون لم يدرك الشيخ لتباعد طبقتيهما، فنظرت في كلام بعض المخرجين المعاصرين فوجدت أنه قد صحح هذا الحديث، لكن هذا التباعد بين طبقة التلميذ وهذا الشيخ أوجب في نفسي شيء، فرجعت عددا من نسخ سنن أبي داود المطبوعة فكانت كلها قد اتفقت على إسقاط هذا الرجل، فرجعت إلى النسخة التي هي مع شرح العظيم أبادي المثبتة في أعلى عون المعبود، فوجدت أنه قد أثبت رجلا بين هذين الرجلين، فدل على أن هذا الرجل قد سقط من هذه المطبوعات جميعا. ثم رجعت إلى تحفة الأشراف للمزي فوجدت أنه يذكر هذا الرجل الذي وقع مسمى في طبعة العظيم أبادي، أو في النسخة التي اعتمد عليها العظيم أبادي في شرحه لسنن أبي داود. وهذا يدل على أن النسخة التي أدرجت معه نسخة جيدة ويحتاج إلى النظر فيها عند الحاجة. أما جامع الترمذي المتوفى 79 و200 فأيضا قد اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بشرحه والتعليق عليه والتحشية وما شابه ذلك، ومن أهم شروحه عارضة الأحوذي للقاضي عياض المتوفى 44 و500 للهجرة، ولكنه لم يتمه رحمه الله. ومنها أيضا شرح العراقي المتوفى 26 و800 للهجرة، ولكنه أيضا لم يتمه، ولعله وصل فيه إلى كتاب الحج. ومنها أيضا تحفة الأحوذي للمبارك فوري المتوفى سنة 53 و200 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكتاب تحفة الأحوذي من أهم الكتب التي شرحت جامع الترمذي، لأنه شرح قد وصلنا كاملا، وقد استفاد المؤلف فيه من منهج أهل الحديث في شرحهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن من أقوى هذه الشروح لو أنه قد كمل شرح العراقي رحمه الله تعالى، وقد حقق في رسائل جامعية في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية، وهو الآن تحت الطباعة لإخراجه وإبرازه لطلاب العلم. أما كتاب السنن للنسائي، والنسائي قد مات سنة 300 للهجرة، فقد وجدت عليه شروح وتعليقات، ومنها تيسير اليسرى، شرح المجتبى من السنن الكبرى للبهكلي المتوفى في أثناء القرن 14 الهجري، وهو من تلاميذ الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو من الشروح الجيدة لسنن الترمذي لسنن النسائي، وقد حقق في رسائل جامعية متعددة في كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية. وهناك حواش وتعليقات أخرى على هذا الكتاب وشروح غير مكتملة، ومنها زهر الربا للسيوطي المتوفى سنة 1100، ومنها أيضا حاشية السندي المتوفى، حاشية ابن الحسن السندي المتوفى سنة 38 و100 بعد الألف، وكذلك شرح شروق أنوار المنن، شرح المجتبى من السنن للشنقيطي لمحمد بن مختار الشنقيطي والد الشيخ الموجود حاليا المتوفى سنة 93 و300 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما سنن ابن ماجه، فقد تعددت التعليقات والحواشي عليه، وابن ماجه كما سلف معنا مات سنة 75 و200 للهجرة. فللسيوطي والسندي تعليقات مختصرة على هذا الكتاب أدرجت معه في ضمن بعض الطبعات، وله بعض الشروح التي لم تصل إلينا بعد، والتعليقات كتعليق سبط بن العجمي المتوفى سنة 41 و800 للهجرة. هذه بعض الشروح المهمة للكتب الستة. ويستحسن أيضا أن أذكر بعض الشروح التي اعتنت بموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن شروحه كثيرة جدا وصلت، يعني كنت قد جمعتها فقط عند علماء المالكية فبلغت أكثر من 30 شرحا، قاربت 40، هذا فقط عند علماء المالكية، ما بالك بسائر العلماء الذين تصدوا بشرح موطأ الإمام مالك من غير هؤلاء. من الشروح التي شرح فيها موطأ الإمام مالك كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي المتوفى سنة 43 و500 للهجرة، ومنها أيضا المنتقى في شرح الموطأ للباجي المتوفى سنة 94 و400 للهجرة، ومنها شرح الزرقاني المتوفى سنة 22 و100 بعد الألف، ومنها الشروح المهمة التي كتبها الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب، التي كتبها على الموطأ، ومن أشهرها التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ومنها أيضا كتاب الاستذكار. هذان الكتابان شرح فيهما ابن عبد البر رحمه الله تعالى المتوفى سنة 63 و400 كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 79 و100 للهجرة، أو من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قدمت أن هذه الشروح لهذه الكتب وغيرها تشتمل على أمور مهمة، من أعظمها فقه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الفوائد التي تشتمل عليها هذه الكتب التي يمكن أن أذكرها في مثل هذه العجالة لمشقة استيعابها وحصرها، لكن أكتفي مثلا ببعض الأمور التي ينبه بها على شيء من ذلك، لأن المتفقه في دين الله سبحانه وتعالى والذي قد يتصدى لتدريس الناس وتعليمهم وإرشادهم وتوجيههم يحتاج إلى هذه الكتب، فلا بد أن يعرف أمهات المسائل التي يتطرق إليها أصحابها. من هذه المسائل التي يعتني بها أهل العلم في شروحهم لهذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إظهار أركان الإسلام وأركان الإيمان، ذلك أن الدعوة إلى الله جل وعلا وتوجيه الناس يبنى على هذين الأمرين، إضافة إلى إبراز وإظهار ما يتعلق بشعب الإيمان. فهذه مسائل مهمة لو نظرنا في هذه الشروح التي شرحت الكتب التي جمعت شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا أنهم يعتنون بإظهار أركان الإسلام التي هي خمسة معلومة، وكذلك بإظهار أركان الإيمان وهي ستة معلومة، وكذلك يوضحون شعائر الإسلام ويبينون عظمتها ويبينون أهمية الأخذ بها وطاعة الله جل وعلا فيها وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن الله جل وعلا قد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليطاع. الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب لمحبة الله جل وعلا ودليل عليها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. على كل حال هم يبرزون هذه الأشياء لأنها هي جوهر الإسلام، هي جوهر الإسلام، فيعتنون بذلك عناية عظيمة. كذلك ربما بينوا فيها أحكام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وشروط الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبهون إلى ذلك وينبهون إلى ما ينبغي أن يلتزم به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى من الالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء وفهم منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وربما بينوا في هذه الكتب أيضا أحكام التعلم والسعي لطلب العلم وآدابه وشروطه وثمراته ونماذج من مسالك الصحابة ومن بعدهم في ذلك، مع التأصيل ومع التمثيل، مع التأصيل والتمثيل. وكانوا يعني يحرصون على ما يتعلق بأدب طالب العلم على وجه الخصوص قبل أن ينبهوه على شيء من الفقه، وهذه مسألة مهمة. وكان النساء في عهد السلف أو في عهد السلف الأول رحمهم الله تعالى يفقهون هذا أيضا، بل إن النساء يفقهن ذلك ويعلمنه. كانت أم الإمام مالك رحمه الله تعالى تبعثه إلى حلقة ربيع وتقول له تعلم من أدبه قبل أن تأخذ من علمه، تعلم من أدبه قبل أن تأخذ من علمه. فكانوا يحرصون على هذا أشد الحرص في زمان قد يوجد فيه بعض طلاب العلم وللأسف لا يعتنون بهذه المسألة اعتناء جيدا ولا يعطونها حقها الكافي، ولكنهم قد يطلبون العلم بكبر أو بجهل أو ما شابه ذلك، أو أنهم لا يستطيعون أو لا يعرفون أن يتعلموا العلم على أصوله التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم وأن يحتذي بها وأن يطبقها لينال من علم أهل العلم وليبارك الله عز وجل له في ذلك. فلذا التحلي بأداب طالب العلم لا شك أنه من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتنبه إليها، وقد خصص لها علماء الاصطلاح علوما خاصة فيما يسمى بعلم مصطلح الحديث، فجعلوا أدب طالب العلم نوعا من أنواع علوم مصطلح الحديث، من أنواع علوم مصطلح الحديث، وبينوا كيف يكون للطالب ذلك، وألفوا في ذلك المؤلفات المستقلة. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أودع فيه شيئا كثيرا من الآداب التي يجب وينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، ولا يمكن أن يحصل هذا العلم إنسان فيه كبر أو فيه ازدراء لمشايخه أو فيه ازدراء لعلمهم أو ازدراء لطريقتهم أو ما شابه ذلك. كل من تتعلم على يديه لا بد أن تستفيد، لا بد أن تستفيد منه، لا بد أن تستفيد منه. ولذلك يعني كان يذكر يعني في بعض الآثار المقولة عن بعض السلف أن من تعلم من إنسان حرفا كان له عبدا، كان له عبدا، لأن له فضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى في إيصال هذا العلم إليه. ولكن للأسف نجد من بعض طلاب العلم اليوم الذين هم في الحقيقة قد يكونون محسوبين على طلاب العلم، من لا يلون هذه المسألة وزنا، بل إن حصل بينه وبين شيخه شيء ربما قدم فيه شكوى إلى مدير المؤسسة التعليمية أو إلى عميد الكلية أو ما شابه ذلك، وربما تكلم فيه وتنقص منه وشتمه وسبه وجعل فيه العظائم، نسأل الله العافية والسلام، انتقاما انتقاما لنفسه. ومما يذكر في هذا أن طالبا اشتكى أحد الأساتذة يقول هذا أنا رسبت في هذه المادة عند هذا الأستاذ لأنه أتم المنهج، لأنه أتم المنهج، يقول ما استطعت أن أذاكر. المدرس يقول الأساتذة الآخرون لا يتمون المنهج وهذا أتم المنهج فصعبت علي المادة فلذلك أخفقت في مادتي ولم استطع أن أتجاوزها. نسأل الله العافية والسلامة عندما تنعكس الفطر وتتغير الحقائق وتنتكس العقول، هذا أمر في الحقيقة لا بد من التنبيه عليه. فإذا شراح الكتب الحديثية يعتنون بمسائل آداب طلب العلم وأحكام التعلم والسير في تحصيل ذلك، سواء كان هذا العلم متصلا بكتاب الله أم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يبينون أحكام السياسة الشرعية كحكم إقامة خليفة للمسلمين مثلا، وطريقة تنصيب الحاكم المسلم، ومهام السلطان والشورى، ومقاتلة الخوارج، وما يسنه الحاكم من الأحكام مما لا يوجد في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراعاة لضبط الأمور. هذه أمور مهمة وهي موجودة في كتب الشروح الحديثية. كذلك يعتنون ببيان الآداب والفضائل والزهديات والحث على معالي الأمور وما شابه ذلك من كالتحلي بمكارم الأخلاق والبعد عما يسيء للإنسان وما شابهه. كذلك يعتنون بالحكم على الأحاديث وشرح غريبها وبيان الثابت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، إلى مسائل أخرى في الحقيقة كثيرة جدا نجدها مبثوثة في كتب الشروح الحديثية. طبعا من الأمور التي يهتمون بها على وجه الخصوص ويولونها عناية بالغة شرح غريب الأحاديث أو شرح الألفاظ الغامضة التي وقعت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يعتبرون في ذلك فهم أهل الحديث لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لو راجعنا كتب المعاجم وما شابه ذلك من كتب اللغة لوجدنا أنهم يذكرون للمفردة الواحدة عدة معاني، لكن العلماء الذين اهتموا بشرح غريب الحديث في كتب غريب الحديث أو في كتب الشروح الحديثية نجد أنهم يوجهون هذه اللفظة أو يذكرون تفسيرها على ضوء مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها في هذا الحديث نفسه. وغالبا ما ينقلون هذه المعاني من الكتب المختصة في شرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وغريب الحديث يقول فيه ابن الصلاح هو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في الحقيقة أمر مهم نحتاج إلى العناية به أشد العناية، لأن فهمنا لتوجيه هذه الألفاظ الغريبة في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يعيننا على فهمها. مثلا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال له: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل أولمت؟ قال: لا. قال: أولم ولو بشاة. والحديث عند البخاري وغيره. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى قول عبد الرحمن بن عوف: أصدقتها وزن نواة من ذهب؟ ما المعنى المتبادر إلى الذهن؟ المعنى المتبادر إلى الذهن أنه أصدقها مقدارا يسيرا من الذهب، هو بوزن النواة، وهي نواة التمر. هذا المعنى المتبادر عند كثير من طلاب العلم، ولا وكثير منهم سمعناه يفسر هذا الحديث بهذا المعنى، وهذا المعنى خطأ باتفاق أهل العلم. ولم يقل أحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا أبدا. ولو رجعنا إلى كتب غريب الحديث أو كتب الشروح الحديثية لوجدنا أنهم يقولون إن النواة وحدة وزن أو وحدة عدد، فاختلفوا إذا كانت وحدة عدد كم مقدارها. منهم من قال 10، ومنهم من قال 20، ومنهم والذين يقولون إنها وحدة وزن يقولون هي وزن 5 دراهم أو 4 دنانير. يعني أن توضع 4 دنانير في كفة، ها؟ وما يراد وزنه في الكفة الأخرى، أو توضع 5 دراهم في كفة وما يراد وزنه في كفة أخرى. وهناك أقوال أخرى فيما يتعلق ببيان مقدار هذه الوحدة. فإذا مثل هذا المثال يبين لنا أن مثل هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو على ظاهره، وإنما يقصد به معنى خاص. ما هو هذا المعنى؟ ومن أين أخذناه؟ المعنى هو كذا وكذا، وأخذناه من كتب غريب الحديث وكتب الشروح الحديثية، فهي مهمة. فكتب غريب الحديث وكتب الشروح الحديثية مهمة في بيان مثل هذا المعنى. والخوض في تفسير الألفاظ الغريبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، ولكن الذي يتصدى له حقيق بالتحري جدير بالتوقي. ومن الكتب التي ألفها أهل الحديث في بيان معاني غريب الألفاظ الواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، المتوفى سنة 24 و200 للهجرة. ومنها أيضا غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي، المتوفى سنة 85 و200 للهجرة. ومنها أيضا كتاب الخطابي، المتوفى سنة 88 و300 للهجرة. ومن أوسعها كتاب النهاية لابن الأثير، المتوفى سنة 66 للهجرة. كذلك ابن الأثير نبه على شرح كثير من الألفاظ الغريبة في كتابه الجامع المهم النافع، ألا وهو جامع الأصول، جامع الأصول الذي جمع فيه بين الكتب الخمسة وموطأ الإمام مالك. فهو كتاب مهم أيضا لمعرفة شرح غريب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن منهج أهل العلم رحمهم الله تعالى في شرح غريب الحديث أنهم ربما شرحوا الحديث بكتاب الله جل وعلا، أو شرحوه بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أعظم ما يكون في بيان المقصود بغريب ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان الإمام أحمد وغيره يقول: إن الحديث إذا لم تجمع ألفاظه لم تفهم. وكان يقول: ألفاظ الحديث يفسر بعضها البعض الآخر. كذلك من الوسائل التي انتهجها أهل الحديث في بيان وشرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يشرحون الحديث بكلام أهل اللغة أو بأشعار العرب وما شابه ذلك من الأمور. كذلك من الأمور التي يعتني بها شراح الحديث فيما يتعلق بفهم النص النبوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يميزون بين ناسخ الحديث ومنسوخه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنت قد تطرقت لهذا ووعدت أن أذكره بشيء من الزيادات النافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن النسخ يقصد به رفع خطاب شرعي أو رفع خطاب ثابت أو رفع خطاب شرعي ثابت بخطاب شرعي ثابت متراخ عنه. هذا هكذا يعرفه علماء الأصول. والمنسوخ هو الحديث الذي لم يعمل به الذي ثبت نسخه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه الحالة إذا جاء شراح الحديث للأحاديث التي فيها شيء من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يبينون لنا ما الناسخ وما المنسوخ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعرفة الناسخ من المنسوخ لها طرق، ومن أعظمها أن يأتي التصريح بالنسخ في الحديث نفسه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر. ومنها ومن الوسائل أيضا أن يأتي هذا التصريح من قول الصحابي، كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار أو مما غيرت النار. فهذا قد بيّن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أن آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما غيرت النار أو مست النار، مع أن التحريم لم يطل، التحريم لم يطل. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وما تركت الوضوء في شيء من ذلك إلا من ثور أقط أكلته، يعني أكلة واحدة فقط. ثم جاء النسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها العلم بالتاريخ، أن يعلم المتقدم من المتأخر. ومنها الإجماع، من الأمثلة مثلا التي تذكر في معرفة المتقدم من المتأخر من الأحاديث التي جاء فيها أن ذلك كان هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي متعددة. أو كحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في احتجام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم في طريق مكة. الأمر الرابع الذي يعرف به النسخ الإجماع، والإجماع لا ينسخ كما يقول أهل العلم، ولكنه دليل على النسخ، دليل على النسخ. ومن أمثلة ذلك ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه أن من رمى جمرة العقبة يوم العيد ولم يطف طواف الإفاضة حتى غربت عليه الشمس فإنه يعود في إحرامه، فإنه يعود في إحرامه حتى يطوف طواف الإفاضة. هذا الحديث قد نص جماعة من أهل العلم كابن جماعة رحمه الله تعالى وغيره أنه حديث منسوخ لا يعمل به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويستفاد في هذا العلم من الكتب المشهورة المؤلفة في هذا، ومنها كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس، وكتاب القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ أيضا، وكذلك كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، وهو من أجل كتب الناسخ والمنسوخ وأوسعها. وكذلك من الكتب التي ألفت في الناسخ والمنسوخ في القرآن، فإنها تذكر شيئا كثيرا في ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كالناسخ والمنسوخ لابن الجوزي، وناسخ القرآن ومنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. فإن هذه الكتب تورد في ذلك شيئا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقيت دقائق معدودة عن صلاة المغرب، نتوقف قبل أن تذهب هذه الدقائق ويحين وقت الصلاة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم فيما تقدم العلم النافع. اللهم إنا نسألك أن تكون قد جمعتنا على خير، وأن تكون قد فرقتنا على خير، وأن تجعل أمورنا إلى خير. أنت ولي ذلك والقادر عليه، وحدك لا شريك لك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فكنت قد ذكرت في اللقاء قبل هذا ما استكملته من ضوابط فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نبهت لأهمية الاعتناء بالكتب الحديثية المسندة ومنها الكتب الستة، وبينت عددا من شروحها إضافة إلى الاعتناء ببعض الكتب التي خدمت جوانب معينة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ككتب غريب الحديث وكتب ناسخ الحديث ومنسوخه. ومن هذه الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها لتأكيد فهمه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب مختلف الحديث. وهذه الكتب من أهم الأنواع المؤلفة في شرح وبيان سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويضطر إلى معرفة مختلف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميع العلماء من الطوائف، ويحتاجه كل ناظر يريد أن يتفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العلم حقيقته أن يأتي حديثان ظاهرهما التعارض عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. وإنما يكمل لهذا العلم الأئمة الجامعون لعلمي الحديث والفقه فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إضافة إلى تمرسهم مع ذلك في علمي مصطلح الحديث وأصول الفقه. وقد صنف فيه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأول مؤلف وجد فيه هو مختلف الحديث للإمام الشافعي المتوفى سنة 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك فإنه ذكر فصلا طويلا في هذا الجانب في كتابه الأم. والتعارض بين الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت ثابتة لا يمكن أن يكون على حقيقته مطلقا، بل لا بد أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. وإذا لم يتبين النسخ في هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ينظر في الجمع بينها بالطرق التي يسلكها أهل العلم رحمهم الله تعالى للتوفيق بينها ودفع التعارض الظاهري الذي يوجد فيها. وإذا لم يتمكن الإنسان من الجمع بين هذه الأحاديث فإنه يميل إلى الطريقة الأخرى، ألا وهي طريقة الترجيح بين هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نجد أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد قسموا الحديث الصحيح إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. وقسموا الحديث الصحيح في الجملة إلى 7 أقسام، أقواها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد بإخراجه البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح من الحديث عند غيرهما. وقسموا الحديث الحسن إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. وهذه التقسيمات يستفاد فيها أو يستفاد منها في جوانب متعددة، ومن أهمها الترجيح بين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند التعارض. فإذا لم يتمكن الإنسان من الجمع بين الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من الترجيح بينها فإنه يتوقف في القول بهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتبين له الراجح من المرجوح من هذه الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، أو يتبين له طريقة أو تتبين له طريقة في الجمع بينها ودفع تعارضها. فالاعتناء بهذا الجانب أمره مهم للغاية، لأن الأصل أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لا يمكن أن تتعارض عنه عليه الصلاة والسلام. وقرائن الترجيح سبق أن ذكرت أن ذكر أنه قد ذكرها الحازمي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الاعتبار، فأوصلها إلى 50 نوعا من أنواع المرجحات. وجاء العراقي رحمه الله تعالى وأخذها عنه وزاد عليها 150 مرجحا أخرى، فوصل عدد المرجحات عنده في كتابه التقييد الذي جعله على كتاب مقدمة ابن الصلاح الذي سماه بالتقييد والإيضاح، أوصلها إلى 200 نوع من أنواع المرجحات. معرفة هذه الأنواع ومحاولة تطبيقها أمره مهم لطالب العلم وبخاصة لمن يريد أن يتفقه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت أن أول مؤلف خاص وصلنا في هذا النوع هو كتاب مختلف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وثم جاءت بعده عدة مؤلفات، منها تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ومنها شرح مشكل الصحيحين لابن الجوزي، ومنها شرح مشكل الآثار للطحاوي، وأيضا كتبت رسائل متعددة في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية في تأويل مختلف الحديث عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. هذه كتب مهمة ينبغي لنا أن نعتني بها لتزيد حصيلتنا الفقهية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قدمت في كلامي أيها الإخوة أن من كتب السنن من اقتصر صاحبه على أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو سنن أبي داود السجستاني المتوفى سنة 75 و200. ومعنى أن هذا الكتاب من كتب الأحكام أن مؤلفه جمع فيه أحاديث الأحكام فقط عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأحاديث الطهارة والصلاة والصوم دون الأحاديث الأخرى التي ليست واردة في الأحكام كأحاديث الطب أو الأحاديث الجامعة أو أحاديث السير والمغازي والتفسير وما شابه ذلك. وأحسن تقسيم لأحاديث الأحكام على الكتب والأبواب موجود في كتاب أبي داود المتقدم. لذلك سلك بعض أهل العلم ممن جاء بعد أبي داود في ترتيبهم لأحاديث الأحكام المسلك نفسه والمنهج ذاته الذي سلكه أبو داود رحمه الله تعالى. فأحاديث الأحكام أو فكتب أحاديث الأحكام هي الكتب التي قد اشتملت على أحاديث الأحكام فقط عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيها أحكام العبادات، وفيها أحكام المعاملات، وفيها أحكام الدماء، وفيها ما يسمى بأحكام فقه الأسرة أو ما يسمى بالفقه العام. هذه الأنواع هي التي يقصد بها أو التي تسمى عند أهل العلم رحمهم الله تعالى بالأحكام. فسلك طائفة من أهل الحديث رحمهم الله تعالى هذا المسلك في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكن لطالب العلم أن يكون فقيها أو أن يستطيع أن يفتي ويوجه ويرشد إلا إذا كان يحفظ أحاديث الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص. لذلك نجد أن علماء الأصول إذا جاءوا وتكلموا عن المجتهد وشروطه يذكرون من شروط الاجتهاد أن يكون المجتهد ملما بأحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يكون مثلا ملما بالأحاديث التي أوردها أبو داود في سننه. وكثيرا ما يوصون بكتاب السنن الكبير المطبوع باسم السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله المتوفى سنة 58 و400، لأنه من أوسع الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وربما ذكر الأحاديث المتعارضة في مكان واحد ويذكر طرقها وشواهدها، وربما حكم عليها وبين الثابت منها من غير الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما تكلم على شيء من فقهها. فهو من أعظم الكتب التي ألفت عند علماء المسلمين في معرفة أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والبيهقي له كتاب آخر ألا وهو كتاب معرفة السنن والآثار، أراد أن يستدل به لمذهب الشافعي، لأن كثيرا من الأقوال المنقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله ليست منقولة بالأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد رحمه الله خدمة المذهب وأراد أن يبين المستندات والأدلة التي استند واستدل بها الشافعي رحمه الله تعالى، مع ذكره لأقوال بعض المخالفين مع أدلتهم والجواب عنها. على كل هذه الكتب وهي كتب أحاديث الأحكام هي كتب كثيرة جدا، وهي مهمة لطالب الفقه، وهي مهمة لمن يريد أن يوجه الناس في أحكام عباداتهم ومعاملاتهم ودمائهم وما يتعلق بشؤون الأسر وما شابه ذلك. وقد شرح عدد منها شروحا مهمة تقرب معانيها وتفقه الناظر فيها بإذن الله جل وعلا في أحكامها المقصودة منها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسوف أبين عددا من هذه الكتب وعددا من شروحها لتكون محل اهتمام طالب العلم الذي يريد أن يتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الاختصار. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل في ذلك الفائدة للجميع. تقدم معنا أن المقصود بأحاديث الأحكام أو بكتب أحاديث الأحكام أنها الكتب التي جمع فيها أصحابها أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون الأحاديث الخاصة بالعقائد أو بالطب أو بالأخلاق أو بالمغازي أو بالسير، وإن كان بعضها لم يسلم من شيء من ذلك، ككتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله، هو كتاب في الأحكام مشهور، ومع ذلك أورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى كتبا لا علاقة لها بأحاديث الأحكام، ومنها كتاب الطب وكتاب الجامع. فإن الأحاديث التي أوردها في هذين الكتابين من المعلوم أنها ليست من أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم جميعا أن أحكام شرعنا مبنية على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الإجماع وعلى القياس الصحيح كما تقدم معنا في اللقاء الأول. والسنن النبوية عليها مدار أكثر الأحكام الشرعية التي يكلف بها العبد في حياته. ونحن نعلم أن كثيرا من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى مجمل وبيانها إنما هو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان اهتمام علماء الحديث رحمهم الله تعالى بأحاديث الأحكام والحرص على جمعها وتطلبها والتعرف عليها من الأهمية بمكان. وكان طلبة العلم الراسخين وكان راسخون في العلم يهتمون بحفظ أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه سنة ولله الحمد لم تزل متبعة عند طلاب العلم إلى اليوم. كثير من طلاب العلم مثلا يحفظون المحرر أو يحفظون بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أو ما شابه ذلك من الكتب التي جمعت فيها أحاديث معينة من أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويكاد أن يكون كتاب المحرر مقررا حفظه كله في كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية لأهمية هذا الكتاب وأهمية التعرف على أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أهل العلم يتتبعونها. الشافعي رحمه الله تعالى كان ممن يتتبع أحاديث الأحكام، فإنه نقل عنه قول مفاده أنه كان يتطلب أحاديث الأحكام فوجدها كلها سوى 30 حديثا عند الإمام مالك، فنظر في مروياته عن الإمام مالك فوجد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد وقع في مروياته في الموطأ وغير الموطأ وقعت أحاديث الأحكام جميعا سوى 30 حديثا، هكذا حددها رحمه الله تعالى بالعدد. ثم قال ووجدتها كلها سوى 6 أحاديث عند ابن خزيمة، عند ابن خزيمة يعني في كتبه ولا سيما في كتابه الصحيح، لأنه يعد من ضمن أحاديث أو من ضمن الكتب التي جمعت فيها أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كتب الأحكام كثيرة جدا، منها سنن أبي داود الذي تقدم ذكره وهو من أعظمها وأهمها، وهو كتاب مسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستفاد في فقهه ومعرفة ما فيه من الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من متون الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى، بالإضافة إلى تراجمه التي ترجم لها أو ترجم بها بهذه الأحاديث، فإنها تمثل فقهه كما تقدم معنا في اللقاء الأول. ومن أشهر كتب الأحكام المسندة أيضا كتاب المنتقى في السنن للحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن الجارود المتوفى سنة 700 للهجرة. هذا كتاب أيضا مسند جمع فيه صاحبه أحاديث الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مطبوع في مجلد واحد، وغالب ما فيه أحاديث حسنة كما نص على ذلك الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن الجارود من السير. وهذا الكتاب غالب الأحاديث التي فيه موجودة في الكتب الستة، سوى 26 حديثا هي من الزوائد، في 26 حديثا هي من الزوائد على الكتب الستة. وأما سائر الأحاديث التي ضمها الكتاب فإنها موجودة في الكتب الستة. من الكتب المسندة أيضا في هذا الباب الصحيح المنتقى المعروف بالسنن الصحاح المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المتوفى سنة 53 للهجرة، وهو الكتاب المشهور بصحيح ابن السكن. وهذا الكتاب قد أودع فيه المؤلف أحاديث كثيرة من أحاديث الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه للأسف لم يزل مفقودا، ولكن قد احتفظت كتب كثيرة بعدد من الأحاديث التي ذكرها فيه كالدرن المنثور مثلا للسيوطي. ومن هذه الكتب الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى، وكلها للإمام المحدث الحافظ أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي المعروف بابن الخراط والمتوفى سنة 82 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتابه المسمى بالأحكام الكبرى انتقاه من كتب السنة، وهو كتاب جامع لأحاديث الأحكام، ويورد فيه الأحاديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الوسطى فهي مختصرة من الكبرى، اختصرها من الكبرى، وهي محذوفة الأسانيد. الأول كان بالأسانيد، وأما الوسطى فإنه قد حذف منها الأسانيد، وهو مطبوع وفي 4 ونسخته متداولة بين طلاب العلم. وأما الأحكام الصغرى للمؤلف نفسه فقد طبعت في مجلدين، وهي يعني انتقى فيها بعض الأحكام، بعض أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله مختصرا من الإسناد، واقتصر فيه على تخريج الحديث على مصدر واحد مما يسهل حفظه. وكذلك وهذه ميزة في الكتاب، ومن مميزاته أيضا حسن عرضه للأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم اكتفائه بأحاديث الحلال والحرام، بل شمل الكثير من أحاديث السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع شيء من التعليق وبيان الفوائد والأحكام. وهو في الحقيقة من أنفع الكتب التي ينبغي أن يتناولها طالب العلم المبتدئ ويديم النظر فيها، ولو أنه قد حفظه وفقها ما فيه لكان هذا حسنا. من الكتب أيضا المؤلفة في أحاديث الأحكام كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة، وهو صاحب كتاب الكمال الذي تقدم ذكره معنا في اللقاء الأول. وهذا الكتاب قد اشترط فيه صاحبه ألا يخرج فيه إلا حديثا قد رواه البخاري ومسلم أو أحدهما، فجميع ما فيه من الأحاديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اعتنى المؤلف رحمه الله تعالى بانتقاء ألفاظ هذه الأحاديث من صحيحي البخاري ومسلم، وقد طبع هذا الكتاب في طبعات كثيرة جدا، وهو من أهم كتب الأحكام على الإطلاق، وهو من أهم الكتب أيضا المختصرة في هذا النوع من أنواع التأليف. وأحاديث كما تقدم كلها صحيحة، إما متفق عليها وإما انفرد بإخراجها البخاري أو مسلم في صحيحيهما. وقد اهتم العلماء بهذا الكتاب اهتمامات كثيرة في الشرح والتبيين والتوضيح وما شابه ذلك، وكذلك بالحفظ، وهو من أشهر الكتب التي يقصدها طلاب العلم بارك الله فيهم ونفع بهم لحفظ شيء من أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شروح هذا الكتاب المطبوعة كتاب إحكام الإحكام لابن دقيق العيد، كتاب إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. والحافظ ابن دقيق العيد معلوم أنه من أقوى شراح السنة ومن أعظم العلماء الذين تصدوا لبيان فقه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الشرح إملاء أملاه المؤلف رحمه الله تعالى على طلابه، وكان فيهم جماعة من كبار الوزراء والأمراء وما شابه ذلك. وهذا الكتاب أيضا قد اعتنى أهل العلم المعاصرون بطباعته ونشره بين الناس لما فيه من الفوائد ولما فيه من الفوائد الكثيرة وما فيه من الفقه الغزير في شرح واستنباط الأحكام في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله تعالى. ومن شروحه أيضا وحواشي حاشية الصنعاني العدة بشرح العمدة، وهذه نسخة مطبوعة قام بتحقيقها بعض المدرسين في المسجد الحرام في بدايات القرن الخامس عشر، وهي مطبوعة ومتداولة. ومنها أيضا من شروح عمدة الأحكام كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن المتوفى سنة 470 للهجرة. وهذا الشرح من أطول الشروح لعمدة الأحكام للمقدسي، وهو أغزرها فائدة. ونحن نعلم أن ابن الملقن قد حباه الله عز وجل علما غزيرا أظهره في شروحه وكتبه ومؤلفاته ومخرجاته، وهذا الكتاب أيضا مطبوع ومتداول. منها أيضا خلاصة الكلام في شرح عمدة الأحكام للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك المتوفى سنة 76 و300 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أيضا أقوال الأئمة الأعلام بشرح عمدة الأحكام للمؤلف لفيصل بن مبارك المتوفى سنة 76 و300 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مطبوع أيضا. ومنها أيضا كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام المتوفى سنة 23 و400 بعد 1000. وهذا الشرح قد طبع طبعات متعددة، وهو مقرر في بعض المدارس والمعاهد العلمية، وقد شرحه المؤلف رحمه الله تعالى شرحا متوسطا بلغة جيدة مناسبة لأهل العصر، وقد اطلع عليه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى وأثنوا عليه. ومنها أيضا كتاب الإلمام بشرح عمدة الأحكام الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 1740 بعد 1000، وهو من الشروح المفيدة المختصرة. وهناك شروح أخرى كثيرة، منها الشرح المشهور للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الذي سماه تنبيه الأفهام، وكتب أخرى في الحقيقة لا نريد أن نطيل بذكرها، كلها قد اعتنت بعمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله وأظهرت ما في هذا الكتاب من فقه هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الكتب التي ألفت في جمع أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كتاب العمدة الكبرى في أحاديث الأحكام، وهذا الكتاب في الحقيقة أيضا هو من أهم الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يعني بلغت عدد قد بلغ عدد الأحاديث في هذا الكتاب نحو 1000. ومنها أيضا دلائل الأحكام فيما يتعلق بالأحكام المستنبطة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفروع. وهذا الكتاب لأبي المحاسن يوسف بن رافع الموصلي ثم الحلبي المتوفى سنة 32 و600 للهجرة، وهو كتاب قيم، وهو كتاب دلائل الأحكام ليوسف بن رافع المعروف بابن شداد، كتاب دلائل الأحكام لابن شداد، وهو محقق في بعض الرسائل الجامعية، وهو مطبوع ومتداول، وهو من علماء العراق الذين ألفوا عددا من الكتب التي خدم بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء من ناحية المتون أم من ناحية الأسانيد. ومن الكتب التي ألفت في الأحكام أيضا الكتاب المشهور المسمى بالمنتقى من أحاديث الأحكام لأبي المجد أبي البركات، أو لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة، وهو الكتاب الذي شرحه الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه المشهور نيل الأوطار. واشتمل هذا الكتاب على جملة كثيرة من الأحاديث الواردة في الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعود أصولها إليها، واعتمد عليه كثير من علماء الإسلام، وهي منتقات من الصحيحين ومن السنن الأربعة ومن المسند للإمام أحمد وغيرها من الكتب، ومرتبة على الكتب والأبواب الفقهية، وقد بلغت أحاديثه أكثر من 5000 حديث، وهو يعز الأحاديث دون ذكر درجاتها من حيث القبول والرد. وقد طبع هذا الكتاب في طبعات متعددة مشهورة، وطبع وله شروح متعددة كما تقدم، ذكرت منها شرح الشوكاني، وكذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى له شرح على بعضه من أوله ولم يتمه رحمه الله. وقد شرحت منه أنا عددا من الكتب ككتاب الطهارة وكتاب الصلاة، وما زال العمل قيد التنفيذ، أسأل الله عز وجل أن يتمه على خير. منها أيضا كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد المتوفى سنة 270 للهجرة، كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد. وهذا الكتاب مطبوع ومتداول، وهو من أجود الكتب التي جمعت فيها بعض أحاديث الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الكتاب فيه طول، وهو الذي اختصر منه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتابه بلوغ المرام، وكذلك هو الذي اختصر منه ابن عبد الهادي المتوفى سنة 44 و700 كتابه المشهور المحرر في الحديث. فكل من المحرر في الحديث وبلوغ المرام قد اختصر من هذا الكتاب المسمى بالإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد. وعدد الأحاديث في بلوغ المرام أكثر من عدد الأحاديث في المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. والكتابان كما تقدم مختصران من هذا الكتاب الأول، وهو مطبوع في مجلدين، وقد خرج أحاديثه جماعة من طلاب العلم المعاصرين. هناك عنايات أخرى بهذا الكتاب في الشرح، يعني كتاب الإلمام شرحه يوسف بن حسن الحموي المتوفى سنة 980، وشرحه أيضا محمد بن ناصر الدين المتوفى سنة 24 و800 المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي. وحقق هذا الكتاب وطبع في مجلد واحد عن كتاب ابن ناصر الدين الدمشقي، لكنه يعني غير كامل، وقد اختصره كما تقدم جماعة من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر كما سلف، ومنهم ابن عبد الهادي، وكذلك قام بعض الدارسين في مرحلة الماجستير في جامعة الإمام بتحقيقه، ألا وهو الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد، حقق هذا الكتاب في رسالته للماجستير، أو حقق جزءا منه في رسالته للماجستير في قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام، وصدر عن دار أطلس بالرياض في سنة 1418. من هذه الكتب المهمة كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، وتقدم أن هذا الكتاب اختصره المؤلف رحمه الله تعالى من الإمام لابن دقيق العيد، وقد زاد عليه زيادات فيما يتعلق بالأحاديث التي انتقاها من كتاب الإلمام، زيادات مهمة جدا في الصناعة الحديثية، في بيان من أخرج هذا الحديث والكلام على رواته وبيان علله، إما من قوله وإما من نقله أو شرح غريب بعض ألفاظ هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو في الترجيح بين طرقه، كان يرجح بين طرق الحديث الذي اختلف في وصله وإرساله، أو في رفعه ووقفه على بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهو في الحقيقة من تأمله أو درسه أو ما شابه ذلك سوف يعلم علما يقينيا أنه من أقوى الكتب من حيث الصناعة الحديثية التي جمعت فيها شيء من أو التي جمع فيها شيء من أحاديث الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن لم يكن هو أقواها على الإطلاق، لأن المؤلف رحمه الله تعالى اعتنى بالصناعة الحديثية في هذا الكتاب عناية بالغة. من هذه الكتب أيضا كتاب إحكام الأحكام الصادرة من بين شفتي سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم لأبي أمامة محمد بن علي بن عبد الواحد النقاش المغربي المتوفى سنة 63 و700 للهجرة. وهذا الكتاب قد حقق وطبع وهو موجود في الأسواق بتحقيق رفعة فوز عبد المطلب، وهذا الكتاب في الحقيقة أيضا من الكتب المهمة التي جمعت شيئا من أحاديث الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحاديثه ليست كثيرة، بلغت أكثر من 1000 حديث بقليل، بلغت أكثر من 1000 حديث بقليل، فهو يعتبر من الأحاديث المختصرة التي جمعت شيئا من أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الكتب التي طارت شهرتها في الآفاق ونفع الله عز وجل بها الأنام كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة 52 و800، وتقدم أن هذا الكتاب قد اختصره المؤلف رحمه الله تعالى من كتاب الإلمام لابن دقيق العيد. واشتمل هذا الكتاب على جملة من الأحاديث التي هي أصول أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تميز أيضا بشيء من الصناعة الحديثية، فإنه ربما حكم الحافظ رحمه الله تعالى على هذا الحديث قبولا أو ردا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وربما تكلم على بعض رواته، واختصر رحمه الله تعالى في ذكر رواة هذا الحديث. مثلا هو ليس كابن عبد الهادي ربما يعزو الحديث إلى 6 مصادر أو 7 مصادر، لا، قد يكتفي مثلا بعزوه إلى 2 أو 3، أو يقول رواه 4، أو يقول رواه 5، أو ما شابه ذلك من الألفاظ الدالة على من أخرج هذا الحديث بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والكتاب له طبعات كثيرة جدا، وله تحقيقات متعددة، وله شروح وافرة. فمن الشروح التي شرح فيها هذا الكتاب مثلا كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام للقاضي الحسين بن محمد المغربي المتوفى سنة 1500 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو فقيه ومحدث ولي القضاء في صنعاء، وكتب هذا الكتاب النفيس في شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا الكتاب هو الذي اختصره الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام. الصنعاني رحمه الله تعالى ما استقل بتأليف هذا الشرح، لكنه اختصره من أين؟ اختصره من كتاب البدر التمام للقاضي الصنعاني. وكتاب البدر التمام مخطوطته موجودة كاملة، وقد طبع بعضه في 5 مجلدات فيما أذكر، وهو متداول بين طلاب العلم، لكن فيما أعلم أنه لم يطبع كاملا إلى وقتنا هذا. وهذا الشرح الذي هو البدر التمام قد أثنى عليه الشوكاني المتوفى سنة 50 و200 بعد 1000 ثناء عاطرا، فإنه قال إن هذا الشرح شرح حافل نقل فيه من التلخيص، يعني التلخيص الحبير من الكلام على الأحاديث وأسانيدها ومتونها الشيء الكثير، وإذا كان الحديث في البخاري نقل شرحه من فتح الباري، وإذا كان في صحيح مسلم فإنه ينظر في الكتب المؤلفة على صحيح مسلم التي ألفت في شرحه فينقل منها ويعلق ويتعقب ويزيد ويعلل وما شابه ذلك من الفوائد الكثيرة التي أودعها في كتابه رحمه الله تعالى. وكما تقدم هذا الكتاب هو الذي اختصره الصنعاني في كتابه سبل السلام، والصنعاني مات سنة 82 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الكتب التي اعتنت بكتاب بلوغ المرام كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام للشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك الذي تقدم ذكره أنه قد مات سنة 76 بعد 1000، وهو شرح مختصر يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما يدل عليه الحديث بأحصر عبارة، وهو مفيد للتدريس لأنه كتاب مختصر وهو عبارة عن تعليقات على بلوغ المرام وذكر فوائد ونكات وما شابه ذلك، وهو كتاب في الحقيقة يعني أيضا تحرر فيه مؤلفه رحمه الله تعالى عن التقليد والتعصب ونحو ذلك، فجاء الكتاب نافعا بإذن الله عز وجل في بابه. ومن الكتب التي اعتنت أيضا بشرح بلوغ المرام كتاب فقه الإسلام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد حفظه الله تعالى، وقد طبع في مطابع الرشيد في المدينة في 10 أجزاء، طبع طبعة قديمة ولم يعد طباعته بعد ذلك، وقد جعل طباعته وقفا على طلاب العلم. منها أيضا كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام الذي تقدم ذكره أنه قد مات سنة 23 وبعد 400 وهو كتاب جيد أيضا يحتاجه في الحقيقة طالب العلم. وأنا كثيرا إذا سألني الطلاب عن أفضل كتاب يمكن أن يقرأوه في شرح بلوغ المرام في مرحلة الطلب بخاصة في المرحلة الجامعية أحيلهم على هذا الكتاب الذي هو توضيح الأحكام للبسام، لأنه يذكر من خرج الحديث ثم يذكر بعض المسائل والفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وربما ذكر في شرح لهذا الحديث بعض القرارات التي اتخذتها المجامع الفقهية عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أو في غيرها، فيطلع أيضا القارئ والناظر على بعض المسائل العصرية المستجدة أو ما يسمى بالمسائل النازلة، فيفيدهم شيئا في فقه النوازل بناء على قرارات هذه المجامع ونحوها. فهو في الحقيقة من أفضل الكتب التي تصلح للطالب في مرحلة الطلب إذا كان في المرحلة الجامعية، بعد ذلك يمكن له أن ينظر في المطولات. من الكتب التي شرح فيها كتاب بلوغ المرام كتاب هداية الأنام بشرح بلوغ المرام تأليف الدكتور عبد الرشيد بن عبد العزيز سالم، وهذا الكتاب طبع قبل 10 تقريبا، وهو شرح مختصر جدا بين فيه المؤلف رحمه الله تعالى بعد المقدمة أن الهدف من شرح هذا تسهيل الاطلاع على الحديث واستخراج فقهه ومعانيه واستخراج الأحكام الشرعية منه بدون عناء ومشقة، وكذلك جعل فيه عددا من المسائل العصرية التي قد يحتاج إليها الباحث، وهو في جزء واحد يعني طبعه في مجلد واحد وهو ضخم في نحو 700 صفحة. من هذه الكتب أيضا كتاب الإفهام شرح بلوغ المرام للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، وهو كتاب أيضا مهم في بابه وفي معرفة فقه هذه الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام. هناك كتب أخرى كثيرة كإعلام الأنام للدكتور نور الدين عتر، وكذلك كتاب قفو الأثر في شرح بلوغ الكلام في شرح بلوغ المرام من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لعبد المنعم إبراهيم. منها أيضا فتح العلام شرح بلوغ المرام لصديق حسن خان، ومنها ليل المرام لمحمد بن ياسين عبد الله، ومنها تسهيل الإلمام لفقه الأحاديث من بلوغ المرام للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، وهذا في الحقيقة طبع في 7 وهو من أنفس الشروح العصرية لكتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وأنا أوصي كل طالب علم أن يقتني ويديم النظر فيه لما فيه من الفوائد العميقة ولما فيه من تسهيل الفقه في الحقيقة لطالب العلم. وهو على اسمه سماه تسهيل الإلمام بفقه أحاديث بلوغ المرام، فهو على اسمه الكتاب على اسمه، وقد رفع الله عز وجل به كثيرا كما رفع بمختصره المسمى بالملخص الفقهي، وذاك كتاب منثور، وهذا الكتاب شرح فيه أحاديث بلوغ المرام، وهو من أجود الكتب العصرية التي أو المعاصرة التي شرح فيها هذا الكتاب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. من كتب أحاديث الأحكام كذلك كتاب فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام لأبي يحيى زكريا الأنصاري المتوفى سنة 25 و900، وهذا الكتاب مطبوع في مجلد واحد، بناه المؤلف رحمه الله تعالى على كتب بعض المتقدمين في أحاديث الأحكام. ومنها أيضا عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة مما وافق فيه الأئمة الستة أو أحدهم، جمعه السيد محمد مرتضى الزبيدي صاحب الكتاب اللغوي المشهور، وهذا الكتاب جعله في مقدمة وذكر أنه من الكتب التي ذكر فيها أحاديث الأحكام التي جاءت من طريق أبي حنيفة وجاءت من طريق غيره من أصحاب الكتب الستة أو بعضهم، ليبين أن هذه الأحاديث إنما يعني هو لم يتفرد بها هؤلاء الستة، ولكن أيضا قد شاركهم في رواياتها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ولكن نحن نعلم أن مسانيد أبي حنيفة أن أكثرها ليس إسناده متصلا بأبي حنيفة، لا شك أن منها ما هو من جمع تلاميذه لهم أو ألحقت بمسانيد أبي حنيفة بعض مصنفات أصحابه ككتابي الأثار لمحمد بن الحسن وأبي يوسف، فإنهما ضم إلى المسانيد المنسوبة إلى أبي حنيفة. والمسانيد المنسوبة إلى أبي حنيفة ذكر بعض أهل العلم أنها 17 مسندا، 17 مسندا جمعها الخوارزمي في كتاب سماه جامع المسانيد، وأوصل عددها إلى 17 مسندا، منها ما ألف في القرن الثاني أو جمع في القرن الثاني، ومنها ما جمع في القرن السابع الهجري. ولا شك أن هذه الأسانيد ليست متصلة إلى أبي حنيفة بأي حال من الأحوال، ولكن أصحابها جاءوا إلى حديث تروى من طريق أبي حنيفة رحمه الله فيثبتونها في هذه المسانيد. وأكثر من ذكر عدد مسانيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعض المعاصرين، حيث أوصلها إلى 28 مسندا نسبها جميعا إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فعلى كل حال المقصود من هذا أن هذه المسانيد ليس منها شيء من تأليف أو جمع أبي حنيفة نفسه، ولكنها إما أن تكون من جمع بعض أصحابه، وإما أن تكون من جمع بعض أصحاب مذهبه الذين جاءوا من بعده بعشرات السنين أو بمئاتها. من هذه المؤلفات المهمة في جمع أحاديث الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنة 600 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكتاب من أجمع وأوسع الكتب التي جمعت فيها أحاديث الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى، وله طبعات متعددة، لكنه يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى دراسة، لأن طبعته مطبوعة، إنما لأن طبعاته الموجودة إنما هي طباعة للمتن فقط، ومخطوطاته موجودة ومتوفرة، وهو يحتاج إلى همة بعض الباحثين إلى خدمته وعزو أحاديثه وتخريجها وما شابه ذلك، وهو كما سماه المؤلف رحمه الله تعالى هو مجموع كبير على أبواب الفقه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أعلم كتابا أوسع منه في أحاديث الأحكام إلا كتاب السنن الكبير للبيهقي المتوفى سنة 58 و400 للهجرة، فإن كتاب البيهقي رحمه الله هو أوسع الكتب التي جمعت فيها أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب الذي يذكر بعد هذا هو كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم، تأليف القاضي العلامة الحسن بن أحمد الرباعي المتوفى سنة 76 و200 للهجرة، وهو أيضا من أجمع الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغ عدد أحاديثه أكثر من 6500 حديث، فهو من أعظم الكتب ومن أكبرها التي جمعت فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكتاب في الحقيقة له فوائد متعددة، لأنه يذكر فيه من روى الحديث، ويذكر فيه التصحيح والتضعيف، كما أنه شرح غريب ألفاظ هذه الأحاديث من كتب الشروح المعتمدة، وقد طبع طبعات قديمة ومنها طبعة حديثة صادرة عن مكتبة داري الفوائد فيما قبل تقريبا 7 سنوات أو 8 سنوات، طبع أعاد طباعة هذا الكتاب طبعة جديدة. من الكتب المهمة أيضا في من كتب أحاديث الأحكام كتاب أصول الأحكام جمع العلامة المحقق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي المتوفى سنة 92 و300 و1000 للهجرة، وهذا الكتاب وهذا هو نفسه الذي جمع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بمساعدة ولده محمد، وولده محمد مات قبل نحو 3 سنين من وقتنا هذا. وهذا الكتاب الذي ألفه ابن قاسم رحمه الله تعالى وسماه أصول الأحكام كتاب مختصر، ليس كتابا مطولا في جمع أحاديث الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه أيضا هو كتاب مهم ويستفاد منه في الحفظ ويستفاد منه في التدريس ونحو ذلك. من هذه الكتب أيضا كتاب المنتخب من أدلة الشريعة لابن الشيخ المتقدم وهو أحمد، فإنه جمع هذا الكتاب وجعله مختصرا على الطريقة التي سار عليها أبوه وفيها حديث الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واعتمد كثيرا على الكتب الستة وبخاصة الصحيحين. ومن هذه الكتب كتاب أحاديث الأحكام لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، الذي سمي هذا الكرسي في الفتوى وضوابطها باسمه، فإنه جمع كتابا سماه أحاديث الأحكام، وهو عبارة عن 1000 حديث في الأحكام اختارها الشيخ رحمه الله تعالى، وقدم لها بمقدمة. والكتاب فيما أعلم أنه لم يطبع إلى الآن، وهو من الآثار التي لم تزل مخطوطة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، والله أعلم كيف رتبه وكيف سار فيه، وهل شرح شيئا من الغريب أو علق بشيء من الفوائد أو ما شابه ذلك. على كل حال، هذه طائفة من أحاديث الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويوجد أحد الباحثين المعاصرين وهو عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات السعودية، يقوم الآن على جمع أحاديث الأحكام استقلالا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكرار، وهو في الحقيقة العمل لم يزل يعني في في في في أطواره الأولى، ولم يعني يكتب يعني شيئا كثيرا إلى الآن، لكنه يعد خطة ويبحث عمن يتبنى مثل هذا العمل، وفي الحقيقة هذا عمل مهم. كما أنه مثلا وجدت كتب عند بعض المعاصرين مثلا في إخراج زوائد بلوغ المرام مثلا على عمدة الأحكام، أو زوائد المحرر على بلوغ المرام وعمدة الأحكام، ومن طلاب العلم المعاصرين من جمعوا بين كتاب عمدة الأحكام وبلوغ المرام والمحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وهذا كله في الحقيقة يدل على شدة اهتمام أهل العلم رحمهم الله تعالى بأحاديث الأحكام لأهميتها في الفقه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قدمت قبل قليل بأن العلماء رحمهم الله تعالى يشترطون في المفتي شروطا، من أهمها أن يكون ملما بأحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعدوا هذا شرطه. وكانوا يمثلون مثلا بسنن أبي داود، كان يقول مثلا أن يكون المفتي ملما بأحاديث الأحكام التي جمعها أبو داود في سنن. ذلك أن غالب الأحكام عن رسول الله، غالب الأحكام في الشريعة الإسلامية إنما هي مأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المحاضرة ليست هي الأخيرة في ما يتعلق بضوابط فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سوف يكون عندنا بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم بيان أهمية التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا من الثمار العظيمة ومن الضوابط المهمة لفهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت بعد إذ فهمت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ينبغي لك أن تتمسك بها في اعتقاداتك وفيما يتعلق بأحكام الحلال والحرام وما شابه ذلك. وسوف أخصص اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا بالكلام عن أهمية التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الإجمال. لكني أختم هذا اللقاء في هذه الليلة ببعض التوصيات للمشتغلين بفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا التوصيات كثيرة جدا، وأنا يعني سوف أذكر بعض هذه التوصيات للتذكير بها على سائرها. فمن هذه التوصيات إعداد الدراسات العلمية والبحوث المنهجية لمعرفة مناهج علماء الحديث في فقههم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مصادرهم التي جمعوا فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورتبوها على الأبواب والكتب الفقهية، أو كان ذلك في شروحهم لأصول مصادر السنة. ومنها أيضا تحقيق الكتب التي لم تزل مخطوطة في هذا المجال، ودراسة تراجم مؤلفيها ومناهجهم فيها، ومقدار أو بيان مقدار أهميتها في فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها إعداد معاجم مختصة تجمع أسماء هذه المصنفات وتقربها وتشرح مناهج أصحابها للمشتغلين بعلم الحديث، وتبرز جهودهم في العناية بفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أيضا جمع ضوابط وقواعد فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترتيبها وشرحها مع التمثيل. ومنها أيضا الاعتناء بتراجم أولئك المؤلفين ومناهج أعلام فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها الاعتناء بمعرفة المقبول من المردود من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء ما سار عليه الجمهور من أهل الحديث من القواعد والضوابط وفهم معانيها على ضوء فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ذلك أن علم دراية الحديث تختلف فيه الفهوم وتختلف فيه المناهج، والأسلم للباحث أن يسير في تمييز المقبول من المردود من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما سار عليه الجمهور رحمهم الله تعالى، وبخاصة ما قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتبه في علم الاصطلاح، وكذلك ما قرره السخاوي في كتبه المختصة في هذا، وكذلك ما قرره السيوطي رحمه الله تعالى في كتبه في هذا الجانب. يعني هذا الذي سار عليه الجمهور خير من الأخذ بالأقوال الغريبة أو الشاذة في هذا المجال. من هذه التوصيات أيضا ضرورة الاشتغال بفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصادر السنة المشهورة، ودراسة فقه أصحابها من خلال تراجم الأبواب، كما يقال مثلا إن فقه البخاري في تراجمه. لا شك أن بعض العلماء قد ألف لكن لم نزل بحاجة إلى التأليف، وبخاصة في سائر الكتب الأخرى كما يقال مثلا في صحيح مسلم أو السنن الأربعة أو ما شابه ذلك. من هذه التوصيات أيضا الاعتناء بالتصنيف الموضوعي لأحاديث السنة النبوية وفق الكتب الفقهية وترتيبها الترتيب الجيد، لأن الترتيب الموضوعي كما تقدم أو التأليف الموضوعي يجمع لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في باب واحد نقف على ألفاظها جميعا، نقف على الزيادات في الألفاظ وما شابه ذلك. هذه بعض التوصيات التي أختم بها هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن لا يحرمنا وإياكم أجره في الدنيا والأخرى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل كله يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.